السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ونحن معكم على الهواء مباشرة في الحديث عن هذا البرنامج الذي يتعلق بالأحداث التي تدور الآن، وهو برنامج هام جدا جدا لفهم طبيعة الإخوان. سميناه إخوان فيروس، وهذه الحلقة الثالثة في فهم ما يتعلق بهذا الفيروس الذي ضرب عقول كثير من الناس، ابتداء ممن أنشأه هو اللي هو حسن البنا عليه من الله ما يستحق، إلى ما يحدث الآن في بلادنا، وهي خير شاهد وبرهان على نشاط هذا الفيروس عندما يضرب أذهان الإخوان، فإنهم يحولهم إلى المصطلح اللي احنا ذكرناه واللي بنتكلم فيه من منطلق اعتقادي محض، بنتكلم على الخوارج، خوارج العصر. هذا المصطلح استخدمناه منذ عام، من أيام انتخابات مرسي لما وصل إلى الإخوان، وكان التحذير من هذا الفكر الخبيث الإخواني اللي ضرب عقول كثير من الناس. وأنتم ترون الآن الأمر واضح للعيان، لا يحتاج إلى دليل ولا برهان، بل ما يحدث الآن في مصر ومحاولة إحراق مصر، إحراق المسلمين في مصر، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، مع أن ربنا قال هذا الكلام في المشركين، لكن هم أخطر من المشركين بسبب هذا الفيروس. وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى النبي عليه الصلاة والسلام سماهم كلاب النار، وإحنا هنقرأ الكلام ده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر إن هو يعني لا يحتاج منا إلى العاطفة، لأن بعض الناس يقول لك إيه، طب ما نتكلم عن صيانة الدماء وما يتعلق بصيانة الدماء. أنت بتتكلم مع مين في صيانة الدماء؟ يعني إذا كان هؤلاء اللي بيدعوا إن هم أصحاب رسالة وأصحاب دين ودعاء، وهم في الحقيقة مجموعة من القنابل الموقوتة، يعني الوقت أستطيع أن أنا أقول بملء الفم أن كل إخواني موجود في مصر أو في العالم عبارة عن قنبلة تكفيرية موقوتة، ينتظروا بس مجرد تشغيل الرموط من قبل المسؤول عن هذه القنبلة، سواء كان المسؤول زي ما احنا هنتكلم النهاردة في مفاجأة شديدة جدا جدا، أن المعقل الخوارج اللي موجود في العالم الآن قطر، أو قلنا هي دولة قطر وما تجيش عزبة من العزب اللي موجودة عندنا في مصر، لكن أيا كان هي معقل الخوارج اللي في العالم، وهي المحرك الأساسي الآن للخوارج في العالم. وحتى تلاقي ممكن المرشد العام بتاع الإخوان المسلمين مستخبي في سفارة قطرية أو في أي مكان، لأن هو اللي تبين لنا الآن بعد بحث وتمحيص من، وما كناش واخدين بالنا صراحة يعني من حكاية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اللي موجود في قطر عند القرضاوي، ان القرضاوي هو المحرك الفعلي للخوارج، خوارج العصر اللي موجودين في العالم كلهم، يعني معقل الخوارج في العالم دولة قطر. ودي نقطة ما كناش متنبهين لها، انا نفسي يعني اول مرة اتنبه لها بعد بحث وتمحيص من خلال يوم او اتنين، اتفاجئت بهذه القضية ان قطر هي معقل الخوارج في العالم. ولذلك انت هتفسر احداث كثيرة بتحصل من هذه القناة الملعونة التي تسفك دماء المسلمين ببوقها الاعلامي، وتتآمر على امة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي دولة قطر. دولة قطر زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بالضبط في وصف الخوارج، ان هم يقتلون اهل الاسلام، يزرون اهل الاوثان او يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام، فهم يتعاونون الان تعاونا تاما مع الامريكان، ويستعدون بلاد الغرب وبلاد الاوثان على قتل اهل الاسلام وعلى سفك الدماء في مصر، وعلى ان الغرب الصليبي يتدخل في بلادنا. قطر هي التي تحرك هذا ببوقها الإعلامي اللي بيصرف عليه كل إمكانيات قطر وآبار قطر من النفط وغيرها مسخرة لهذا الغرض. أنت ساعة ما تتابع قناة الجزيرة، هذه قناة لا تريد إلا إشعال النار والوقوف مع خوارج العصر، ولا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة أكثر من 80 أو 90 مليون في مصر ما يهمهاش، يتحرقوا ولا يولعوا بجاز. اللي بيحصل في السعودية من أمور نسأل الله تبارك وتعالى لهم السلامة في تقليب الناس على حكامهم، وخوارج السعودية اللي موجودين ومستخبين تحت اسم دعاة الإصلاح وما شابه ذلك، اللي بتدعمهم برضو واقفة معهم قطر، وفيه ملف معروف ومشهور على الانترنت في وزير الخارجية القطري في مكالمة مسجلة له وهو يتآمر على الدولة السعودية مع CIA ومع الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات البريطانية، وازاي يزيل الحكومة السعودية واللي موجودين هناك عشان يحل محلهم خوارج العصر ويمسكهم السعودية. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك قطر لابد من وقفة هنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في كيفية التعامل مع هذه الدولة، لأن دلوقتي إحنا لما اتكلمنا على إخواني فيروس المسألة كلها جاية بفكر حسن البنا اللي ابتدعه وأنشأه عندما عرف الإسلام وجعل مسمى الإسلام عبارة عن دين ودولة. ما حدش قال الكلام ده أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف الإسلام، عرف الإسلام بتعريف موجود وثابت كل المسلمين حافظينه، الإسلام بني على خمس. جبريل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام، ما قالوش الإسلام دين ودولة، قالوا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت عليه سبيلا، ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فجيه حسن البنا دخل في تعريف الإسلام مفهوم الدين ومفهوم الدولة، وقال المقصود بذلك إن لو سقطت الدولة يبقى بهذه الحال سقط الإسلام. الإسلام عنده يقول لك دين، ففصل بين الدين وبين الدولة وجعل إن كل ركن من هذه الأركان عليها قيام الإسلام. فيقول لك معاني الإسلام مش كده، الإسلام نفسه لقيادة العالم، الإسلام لقيادة العالم، لقيادة الناس أجمعين، سواء تحقق وجود دولة أو لم يتحقق. ما هو ممكن فيه ناس يعيشوا في العهد المكي وما يبقاش لهم دولة، ماتوا قبل ما يحصلوا الدولة، والدولة ما ظهرتش إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كدولة عالمية بدأت تنتشر في أيام الخلافة الرشيدة. فهل كان أيام الناس اللي موجودين في مكة ما كانوش على الإسلام عشان ما فيش دولة؟ فحسن البنا ربط مفهوم الإسلام بمفهوم الدولة، سقطت الدولة يبقى سقط الإسلام، وسعيه الدائم في أن ينشئ دولة. فنظر بعد سقوط الخلافة العثمانية إلى أن كل الأرض اللي موجودة الآن طالما سقطت الخلافة أصبحت ديار كفر عشان ما فيش دولة، فلابد من إنشاء الدولة. فبدأ ينشئ دولة في ذهنه هو من خلال حكومات موازية أو من خلال جماعة الإخوان، فأصبحت جماعة الإخوان هي الدولة، فخرجت عن مفهوم الدولة اللي ورد في الإسلام أو الحكومات الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى أناط بهم المسؤولية، سواء طبقوا الإسلام بحذافيره أو قصروا في تطبيقه. لكن أيا كان ده عند الإخوان المسلمين دول كفار بيتعاملوا الآن. أهو أنت شوف شوف شوف شوف المنطق اللي موجود دلوقتي، اللي بتسمع من حرق، أنت بتحرق ليه؟ بتحرق الشرطة ليه؟ بتحاول تحرق الجيش ليه؟ بتحرق المصالح الحكومية ليه؟ بتستبيح قتل الناس وسفك الدماء وبتحرق كده ما يهمكش مين اللي مات ومين اللي ما ماتش؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ ده منطق الخوارج بمعنى الكلمة، خوارج خوارج، يعني ما فيش فيها صرف، بل ما فيش فيها كلام، بل ان التعامل مع هؤلاء ينبغي ان يكون كما تعامل معهم علي بن ابي طالب. وعلي بن ابي طالب يعني ما تقوليش ان علي بن ابي طالب ما فيش فيه قلب رحمة لما قتل 1000 واحد من هؤلاء الخوارج في ساعة واحدة، لان كان اذاهم وصل اذى متعدي للأمة الإسلامية كلها، وهم ناويين يعملوا كده بكره في البلد. يعني هم ناويين بكره ان هم يعملوا بلاوي شديده جدا جدا في مصر بحيث يحرقوها. هم عايزين يحرقوا البلد، يحرقوا الجيش، يحرقوا الشرطه، يحرقوا الشعب. طالما ما انتش معاهم يبقى انت كافر بالله العظيم ولا بد من قتلك. ده مذهب خوارج. فاللي جاي يقول لك لا حرمه الدماء والكلام على حرمه الدماء، انت بتكلمني على واحد من الخوارج انه له حرمه في الدم وهو بيستبيح الدم وبيقتل؟ طب انت قاعدين في رابعه بقالك 45 يوم فعلتوا الافاعيل وفعلتوا البدع وكنتم تقفون على المنصة وانتم دفنين الناس عذبتهم تحت المنصة، ايه اللي بتعملوه ده؟ يعني وقت دماءكم بقت حرام على الناس وحرام سفكها ودماء كل المسلمين حلال لكم؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيتكلم اللي قاعد قدام الشاشة ان ما كانش عدل، عنده عدل وانصاف في النظر الامور كما نظر اليها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، الرسول سموه كلاب النار. اذا ما كانش عاجبك كلام النبي عليه الصلاه والسلام فانت حر، انت بقى تحمل المسؤوليه. اذا كان علي بن ابي طالب اخطا وما خدتش علي بن ابي طالب رحمه ولا رافه بهؤلاء وانت تقول لا ده انت متحامل عليهم او انت بتتكلم معاهم، طب ما يرجع عن هذا الفكر الضال. انا بقول وبصراحه وبقولها ويعلم الله عز وجل ان احنا دايما بنتعرض للمسؤوليه ديت، وبنقولها بكلمه الحق في وقت الوقت العصيب، لان احنا اتكلمنا في وقت كان مرسي ماسك فيه الحكم والاخوان في ايده والقوه، وكنا بنتكلم وكان واحد يقول انت بتتكلم ده انت بتلقي بيدك الى التهلكه، قلت له ابدا، بل انا بقول كلمه حق ادين لله عز وجل بها حتى لو اذينا بيها. وبنقول دلوقتي نفس الكلام، لان الكلام ده مش هتسمعوه من قناه ثانيه ولا حتى من القنوات الاعلاميه المصريه اللي موجوده ولا حتى من قنوات الحكومه ولا من شيخ الازهر نفسه، وانا بقول الكلام ده هو وبخاطب بيه شيخ الازهر وبخاطب بيه وزير الاوقاف اللي طالعين كلامهم كلام بقول لك ان كلام فيه يعني مياعه خلينا نقول في القول وعدم التزام بالحق. انا بقول لشيخ الازهر دول خوارج ولا مش خوارج؟ هو يرد اذا كانوا خوارج يبقى اطلع قول للناس دول خوارج، ما هم مش خوارج اطلع قول للناس لا كلامك خطا والادله ما تنطبقش عليهم، لكن انت بتتكلم عنهم على ان صيانه الدماء والعنف وما العنف، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ يا تقف مع الحق ومع بلدك وشعبك والمسلمين، يا اما لا تميع القضيه بحيث تحدث الفتنه في داخل البلاد، انتوا المسؤولين عنها والله. المفروض الازهر مؤسسه علميه مؤسسه دينيه، يبقى قولوا كلمه الحق، ما تقوليش الازهر ماسك العصايه من النص. اهو انت لما تقول دول خوارج انت هيضرك ايه في المساله؟ افعالهم واقوالهم وفهمهم للاسلام اذا ما كانش مرسي يحكم يبقى لازم البلد تتحرق، لانهم مدخلين مفهوم الدوله الاخوانيه بتاعتهم في مسمى الاسلام، يقول لك لو سقط الاخوان يبقى سقط الاسلام، مين اللي قال كده؟ مين اللي قال ان مرسي لو ما يحكمش يبقى الاسلام ضاع؟ في اي دين؟ في اي عقل؟ في اي منطق؟ ان انا اقاتل من اجل كرسي الا اذا كان فكره مسمم وعنده الفيروس الاخواني ده، الفيروس النشط الان، لانه الفيروس ده لما بينشط في ذهن واحد اخواني بيخليه واحد شخصيا من رؤوس الخوارج في العالم. فاذا كان ده ماهوش خروج على الحكام ده الوقت ليه ما بنتكلمش في احكام الحاكم المتغلب؟ الوقت اصبح الدوله موجوده اهي، عندك حقيقه جت ازاي؟ زي ما جت، لان الديمقراطيه برضو الكلام الفاضي اللي احنا اتكلمنا فيه وقلنا فيه ده ما ينفعش، وصل عن طريق مرسي للحكم. طب كون وصل للحكم عن طريق الديمقراطيه، والديمقراطيه انت عارف انها غير شرعيه، ها الديمقراطيه الغربيه ديت اللي جات لنا ودخل عن طريقها مرسي، هل حققت الديمقراطيه رغبه الشعوب واستقرار الناس؟ الناس خرجوا على الديمقراطيه وقالوا ما تنفعش ديمقراطيه ايه العفنه ديت اللي تخلي واحد يتحكم في خيرات المسلمين ويبقى البلد مسلوبه لاجل جماعه، فالشعب كله رفضها. مش دي الديمقراطيه اللي هم اختاروها؟ الاخوان دلوقتي بقى بيتمسكوا بالديمقراطيه، زي النهارده بسمع صلاح سلطان هذا الخارجي، صلاح سلطان الان يمثل واحد من رؤوس الخوارج، هو وصفت حجازي والبلتاجي ومحمد عبد المقصود ومحمد حسان معاهم دلوقتي ما فيش فيها كلام، لان هو الان بيقلب الجيش المسلم بيقلبوا على قيادتهم. يعني انت عايز تشق الصف في عشان ايه؟ عشان ايه الكلام ده كله عشان ايه؟ فبقول له صلاح سلطان، بقول له انت عايز تاخد بالاحكام اللي بيقولوا عليها دي احكام الغالب الحاكم المتغلب، دي مش احكام شرع ولا ايه؟ احكام شرعيه ولا مش شرعيه؟ اللي بيستهزئ بها صلاح سلطان مع محمد حسان بقول له ان الحاكم الشرعي مرسي، فما مصدر شرعيته الان؟ يا كذبه، والله انتم كذبه، ما مصدر شرعيه مرسي الان؟ ده رئيس بيحكم الان ولا موجود في السجن؟ لا حول له ولا قوه. اللي بيحكم الان اللي معاه القوه هو اللي له السمع والطاعه في غير معصيه الله. ليه بتكذبوا على خلق الله؟ ده مش شرع ودين ربنا سبحانه وتعالى شرعه؟ نرى السمع والطاعه على من ولاهم الحق سبحانه وتعالى علينا؟ لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق؟ ناس حكمونا حتى لو بالقوه. ها؟ اقفلوا في الشارع واسيل الدماء يا حسان انت وصلاح سلطان واللي معاك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، يا خوارج العصر، وانتوا خوارج، وبقولها كده انتوا خوارج خوارج، وينبغي التعامل مع هؤلاء على ان التعامل مع خوارج، والدوله اذا ما تعاملتش معهم على انهم خوارج هيحصل اللي حصل في الجزائر والوقت هو بيحصل، لان هو دلوقتي ايه اللي بيعمله بتاع الاخوان؟ ايه بالضبط اللي بيحصل بتاع عند بتاع الاخوان؟ ان ما تعاملناش معاهم على انه اللي بيحصل دلوقتي كل الخوارج الموجودين اللي هم اتباع حسن البنا كلهم، انا بقول وبكرر تاني وبقولها بصراحه ونتحمل المسؤوليه دي قدام ربنا سبحانه وتعالى، كل واحد اخواني عباره عن خارجي تكفيري قنبله موقوته حتى لو كان جارك، فاحذر منه، هو بيستنى بس الامر في الريموت يحركه يقوم مفجر المكان. فتلاقي واحد مثلا بقى، خلي بالكم احنا لما قلنا لكم مظاهرات حرام ومحدش سمع الكلام، وبننصح تاني وبنقول بكره مظاهرات لا لجان شعبيه وكل واحد يحمي بيته ويحمي محله ويحمي ارضه اللي قاعد فيها، نعم هو ده الشرع وده اللي واجب ان الدوله تتوجه اليه، يبقى اطاعه رب العزه والجلال وفي نفس الوقت حمايه البلد، لان المفروض ان الجيش يبقى معاه الشرطه يبقى معاه الشعب، فالشعب ازاي هيحمي ويخلص نفسه من الورطه اللي الاخوان ورطونا فيها ديت؟ ايه اللي هتتصرف ازاي؟ شوفوا الجزائر اتصرفت ازاي. الجزائر حصل فيها مقتله وهم يمشوا في الشوارع يقتلوا، طب ازاي احنا نتصرف معاهم؟ فالحكومه اللي كانت بتتصرف معاهم، الشعب كان بيباد وخلاص، الجيش اللي كان بيتصرف معاه الخوارج العصر اللي كانوا موجودين في الجزائر. طب هنا في مصر اتصرف معاهم ازاي؟ احنا هنحاول نقول الحلول الشرعيه، لان ربنا فرض علينا البيان وعدم تاخير البيان عن وقت الحاجه، ووقت الحاجه هنا دلوقتي وبكره، واللي بيحصل في البلد دي جريمه كبيره جدا يرتكبها الاخوان المسلمون. انت بتقول لا ده السيسي هو اللي قتل وقتل، والله انتم اللي قتله، انتم اللي قتله. الراجل كان بيعبر عن اراده شعبه هو، وان كان مخالف للشرع في قضيه الديمقراطيه فانتوا كلكم سواء، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على امن واستقرار بلد. البلد بيكاد لها مكائد شديده جدا جدا بتدار من قطر، معقل الخوارج والا سنصب الاذى. البوق الاعلامي الفاسد بتاع قناة الجزيرة اللي موجودة بتاعتهم اللي بيحركها خوارج العصر القرضاوي اللي معاه اللي معقل الخوارج في العالم، بقول معقل الخوارج في العالم، كان احنا بنتكلم على الإباضية اللي موجودين في عمان، بس طلعوا أرحم ألف مرة من اللي موجودين من خوارج الإخوان اللي موجودين في قطر. فقطر هي معقل الإخوان، وهنقول لكم بالدليل والبرهان في الاتحاد العالمي بتاع علماء المسلمين اللي لمين كل الخوارج عندهم في قطر هناك، وكل واحد هناك في قطر، خوارج العصر اللي كانوا موجودين في الجزائر الان قاعدين في قطر. الوقت كل الامور مسموحه دلوقتي، هاتوا لنا الجماعه دول نحطهم عندنا في قطر. اداره الاخوان المسلمين اللي موجوده هناك في مكتب الارشاد كلهم بيهربوهم دلوقتي في قطر، صفوت حجازي بيشوفوا له سبيل عشان يروح قطر. عبد الرحمن البر، البلتاجي، جمال سالم ولا جمال اسمه ايه ده؟ كل المكتب الارشاد واللي معاهم دلوقتي قطر بتحاول تجيبهم هناك، لان ده المركز الرئيسي والمعقل الرئيسي للخوارج في العالم اللي هو هذه العزبة، عزبة قطر، عزبة هي عزبة والله عندنا، ما بديش عند الكفر الجديد في عدد سكانها واللي موجودين فيها هناك. بلدنا احنا فيها يجي 22 ألف واحد، المساحة السكانية بتاعتها أو المساحة الجغرافية بتاعتها قد دولة قطر، عزبة بيدار منها معقل الخوارج. فهذه إزالة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها. يا الله على اللي بيعملوه، إيه ده؟ قاعدين مع امريكا وفاتحين الباب لامريكا، هذا العدو اللدود اللي بيحاول يسعى الى تقسيم الامه الاسلاميه الى اجزاء، وتعاونوا مع خوارج العصر من الاخوان عشان يقسموا البلدان الاسلاميه الى دولات صغيره، بس اهم حاجه يبقى هم بعيد قاعدين في امريكا هناك مبسوطين وقاعدين بيولعوا فين؟ فعملوا كده في العراق وخسروا، التجربه هتتكرر في مصر وهنقول لكم برضه ازاي تتصرفوا معاها. لكن انا بتكلم على اساس ان فكر الخوارج اخواني فيروس ده لما بيضرب العالم اي عقل واحد في العالم بيحول الى شخصيه مبرمجه زي قنبله موقوته بالظبط. الراجل فاهم ان لو مرسي ما رجعش، كل واحد اخواني كده متخيل ان مرسي لو ما رجعش يبقى كده الاسلام راح. طب مين اللي ضيع الاسلام؟ الفريق السيسي واللي معاه والشرطه، يبقى دول كلهم كفار، يبقى استبيحوا دماءهم واقتلوهم وبعدين بقى تسمع منهم ايه الخشيه كلها والكلام باسم الاسلام. صلاح سلطان بيقول لحسان انت مقتنع بفقه الحاكم المتغلب وان الرئيس الشرعي هو المستشار عدل منصور ولا الرئيس الشرعي مرسي؟ فيقوم يرد عليه محمد حسان اخوه في الخروج ويقول له لا الرئيس الشرعي مرسي. بقى امرت ايه يا حسان؟ رئيس لا حول له ولا قوه، متهم بالخيانه العظمى، مسجون على ذمه قضايا، حسبي الله ونعم الوكيل. معانا مين يا ابن اتصال؟ اتفضل. الاخ طارق من السعوديه. فصل؟ طيب. تسمع منهم الراجل بيتكلم من منطلق اسلامي عجيب، صلاح سلطان واللي معاه، هذا الخارجي الكذاب الاشر هو وصفوت حجازي واللي معاه واللي كانوا موجودين في رابعه. اصدق وصف فيهم اللي وصف ربنا سبحانه وتعالى. الايات اللي نزلت في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. انتوا بتعملوا في شعب مصر كده ليه؟ ليه بتعملوا في مصر كده؟ عشان كرسي؟ خسئت يا صلاح يا سلطان انت واللي معاه لما يكون الكرسي وتقول المشروع الإسلامي والخلافة العظمى والبتاع الفكر بتاع إخواني فيروس بتاع حسن البنا ومشروع النهضة. يا كذابين، انتوا مسكتوا البلد وكنتوا بتقولوا الاسلام هو الحل. لما كانوا بيقترضوا من البنك الدولي كان مرسي نفسه وهو في مجلس الشعب كان بيقول عليها ربا، هو اللي اقترض بنفسه وقال على مصاريف اداريه. يا كذبه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. شوف الايه بتقول ايه دلوقتي. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يهلك الحرث والنسل، ايه اللي بيعملوه كده دلوقتي؟ المتحدث بتاع جماعه الاخوان المسلمين لسه نازل بصوته على الانترنت من حوالي ساعه ان هم بكره الجمعه، اسال الله ان يخيب ظنهم وان يجعل تدبيرهم تدميرهم وأن يكشف حقيقتهم لشعب مصر. احنا بقالنا سنة بيقول لكم خوارج العصر ما حدش راضي يسمع الكلام. شوفوا بقى وذوقوا اللي بيحصل دلوقتي. الراجل بيقول ايه؟ بيقول هنحرق كل مكان. بيقول كل شرطي، كل عسكري، كل واحد بيأيد فض الاعتصام. شوف ازاي دمه مباح وملوش دية، وهنولع فيها بكرة. هتشوفوا العجب بكرة. هم هيعملوا ايه؟ حكايه بسيطه عنده، هو ولا يهمه مسلم ولا مسيحي ولا اي حد خالص. احنا بنقول للشعب المصري بكره خلي بالكم يا اخوان، بكره الاخوان ناويين ان هم يحرقوا البلد، والمساله عندهم بسيطه. ليه؟ لان هو الحكايه كلها ان هو يجيب لك بتاع مولوتوف ازازه زي ازازه كاكولا كده يملاها بنزين ويحط فيها قماشة ويولع فيها ويقوم رميها على أي مبنى وماشي. فواحد بموتوسيكل معاه 50 60 واحدة زي كده يعدي يحرق لك البلد وأنت ماشي. مين اللي معانا يا ابني؟ الأخ عبد القادر من الجزائر، اتفضل. فاصل. طيب نرجع تاني. شوفوا اللي ناويين يعملوه. هيعدي يشوف دلوقتي مثلا بيت ولا يشوف محل تجاري ولا اسم شرطة ولا محكمة ولا أي هيئة من مؤسسات الدولة، معاه إزازة صغيرة كده حاططها وراه في الموتوسيكل بتاعه ويقوم مولع فيها ومرميها ويجري ويولع فيها ويرميها يعدي بقى هنا. فهم دلوقتي مثلا الإخوان لو قلت عددهم 100,000 فدول 100,000 قنبلة موقوتة، زي ما بقول لك أي واحد من الإخوان المسلمين الآن عبارة عن خارجي تكفيري قنبلة موقوتة، هتلاقيه بكرة في حتة أو في مكان من اللي بيخططوا شلة الإجرام اللي قاعدة الآن، ممكن تكون في المسجد بتاع مدينة نصر في مكرم عبيد، قاعدين دلوقتي بيرسموا الخطة بيحاولوا يوزعوها في كل مكان، كل 10 20 يعدوا على منطقة. معاهم شويه ازاز من ديت وفيها بنزين وقماشه موجوده في الازازه ديت زي ازازه الكاكولا كده مليانه بنزين، ويقوم راميها فين؟ على مكان ويضرب الموتوسيكل او يضرب العربيه بتاعته. عشان كده احنا بنقول بكره المظاهرات بلاش مظاهرات بالله عليكم، لان المظاهرات ديت ما بتحلش. المظاهرات انت ما تعرفش فين العدو وفين الحبيب اللي معاك، وهتلاقي فيها برضه من الاخوان مندسين وعاملين لكم خطه. انما الحل في ان انتوا تعملوا لجان شعبيه. اتفضل. الاخ عبد الحليم. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ معالي الشيخ. اتفضل يا اخي اتكلم معاك. مولانا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مولانا احنا اربع دي مشايخ نبقى فرنجة كلاك لمن هم يصبح المسك الحيوان لا يدري ما عمل. انا من السمع كويس، معلش الصوت مش واضح. بقول لك يا مولانا احنا حيرانين من العلماء. انت ما تحتاجش ولا حاجه، كلام النبي عليه الصلاه والسلام واضح. اللي بيحصل من الاخوان المسلمين دلوقتي في حرق البلد، هل هذا شرع؟ شرع اللي انت شايفه ده؟ هاي واحد يقول لك انا محتار بالعلماء. محمد حسان بيقول للجيش تمردوا على قادتكم وما تسيبهمش وانشق عليهم. عايز يضيع جيش بلد. على الشرطه نفس الكلام. هتقول لي انت شايف تسمع منه؟ واحد عايز يقسم البلد ويقسم جيشها ويولع فيها، تقول لي ده واحد بيخاف ربنا سبحانه وتعالى؟ مصاب بفيروس الاخوان. بدل ما يهدي الامور ويتكلم على القضيه ويقول يا جماعه القضيه الدنيا عمر ما كان اسلامنا مرتبط بكرسي. الكرسي ده ربنا سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، مش ده كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ انت ليه محتار؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ما الملك كان في ايدهم، ما طبقوش الشرع ليه؟ قال لا. ايه اللي بيحصل ده؟ عشان تقول لي الرئيس الشرعي هو مرسي؟ مش رئيس شرعي خلاص، غار في داهيه والله لا يعيده تاني. لما يجي فكره وفكر جماعته ان يمشي يحرق في الناس كده ويحرق في البلد بهذا الشكل، تقول انت محتار؟ محتار من المشايخ فين ومحتاج كلام؟ ما احنا بقالنا سنه بنتكلم ونقول يا جماعه الفكر بتاع الناس دي فكر تعبان، دول خوارج العصر، دول لو تمكنوا من ان هم ياخنوا البلد كلها هياخنوها، وبالفعل حاولوا ياخنوها لغايه ما الناس ضجت منهم وشالتهم. لان دلوقتي تحتارهم وتقول هم دول ممثلين الاسلام؟ اسلام ايه؟ ربنا بيقول لك نفس الكلام، شوف الكلام كان ربنا سبحانه وتعالى في قوله نزل، كأن القرآن نزل الآن يطبق على هذه الكلمات في اللي بيحصل دلوقتي. راحوا على محافظة الجيزة ولعوا فيها وعملوا فيها البدع، حسبي الله ونعم الوكيل. طب ليه كده؟ ليه بتحرقوا في البلد كده؟ ليه بتعملوا في المسلمين كده؟ اللي كانوا موجودين في الدور الخامس في محافظة الجيزة لما يموتوا استحليتوا دمهم بأي حق؟ حتى الكنائس نفسها بأي حق رحت عملتوا كده؟ هؤلاء المنافقون الكذبة اللي كانوا بينافقوا النصارى، وكان على رئيسهم رئيس الوزراء يوم ما راح في تنصيب المرشد اسمه البابا بتاعهم اللي هو توادرس، عمره ما حصلت ان رئيس وزراء راح يحضر هناك. طب انتوا كنتوا رايحين هناك محبه فيهم ولا نفاقا لهم وبامر من امريكا؟ يا كذبه. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم. فحسبه جهنم ولبئس المهاد، دول كلاب النار زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم. وهقول لكم دلوقتي الاحاديث اللي وردت في هؤلاء. اتفضل. الاخ سلامه منين؟ من الايوبيه. الايوبيه. اتفضل يا اخي سلامه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ محمود لو سمحت؟ انا بكلمك اهو، اتفضل. الله يسلمك، ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا بيك. والله كاتك بس يعني عاوزينك بس حتى تتكلم بقى. انا قاعد سامعك دلوقتي حضرتك. سامعك اهو، انا معاك اتفضل. ايوه انا قاعد بكلم حضرتك دلوقتي سامعك. ماشي؟ يعني ادعو لحضرتك يعني تتردد المشايخ بكره تخطب في الجمعه تهدي الناس بس شويه عن الاخوان دي. الاخوان دي يعني بصراحه ربنا ربنا يهديهم بالاسلام بس. ما هو اقول لك دلوقتي الوقت الشعب المصري احيانا أيوة يا أخي أحيانا بيبقى كلمة الرجل المتخصص أو العالم اللي فاهم الإخوان المسلمين ما حدش بينتبه لها. فاحنا قلنا بقالنا سنة بنقول لكم دول خوارج العصر، دول أذى، ما حدش بيسمع الكلام. فدلوقتي إيه اللي بيحصل؟ نعم، ما احنا عند حضرتك يعني في الكلام دلوقتي حضرتك تتكلم عن البلد بحالها، ان الخطبة بتوع الجامع الصبح يتكلموا ويقفوا مع الشعب عشان ما يحصلش مجال اكتر من كده. ده اللي احنا بنسعى اليه دلوقتي، ان احنا بنقول لاخواننا اولا على مستوى الناس لابد من عمل لجان شعبيه، اي واحد معدي بموتوسيكل يشوفوا اذا كان معاه مولوتوف ولا مش معاه ويوقفوه، واذا كان معاه حاجه يمسكوه ودوه يسلموه للشرطه، اخد بالك ازاي؟ او ما كانش يقيدوه لغايه ما يسلموه للشرطه، لان هم بكره ناويين يحرقوا البلد، هيعدوا على كل مكان على كل محل على اي محل هيولعوا فيه عن طريق المولوتوف بتاعهم ده. فلازم من انتباه الناس وتحذير الخطباء بكره من هؤلاء عشان نقيد هذه الفتنه ونقضي عليها. الله يحفظك ويبارك فيك. ربنا يكرمك يا شيخ محمود، والنبي توصلنا على على على الخطباء بكره يتكلموا بما يرضي الله، بما يرضي الله، عشان الدماء بتاع الناس اللي هي في الشوارع دي والمنشآت بتاع الحكوميه اللي عماله تتحرق دي، احنا لغايه دلوقتي مش عارفين نروح شغلنا بقى اربع ايام. ما هو سبحان الله، شوف اللي بيحصل في البلد حاجه صحيح يعني محزنه. بقول لك اما احرق البلد، طالما انا مش هبقى ماسك السلطه يبقى معنى كده الاسلام ضاع، وطالما ضاع يبقى دول ناس كفار، فكفر البلد باللي فيها، كفر الجيش وكفر الشرطه وكفرنا كلنا. ربنا برحمته وقضيه الشيخ. اتفضل. ربنا يتولانا برحمته. ان شاء الله ربنا يحفظنا بحفظه. جزاك الله خير. طيب. ربنا لما وصف هذه الفئة، فئة الخوارج، أنا بقول لك الخوارج دول مذهبهم مذهب خطير جدا جدا. علي بن أبي طالب كان بيقتلهم بلا رحمة، قتل منهم ألف في ساعة. بس أنا لما أتكلم على الآيات الأول، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسلام. يقول إحنا مسؤولين عن الإسلام وإحنا اللي هنقود الإسلام وإحنا كان عايزين نقود الأمة ونعمل مشروع النهضة ومشروع النهضة وكل الكلام ده كله، هم كذبة، والله كذبة، كذبوا على خلق الله. حتى المشايخ نفسهم الكذبة اللي هم شافوهم وقالوا لهم أنتوا كذبتوا علينا وضحكتوا علينا، اللي هو يعقوب اللي كان بيقول مرسي ضحك علينا يا رجالة. جاي محمد حسين يعقوب الوقت يتصل بقناة الجزيرة، وقناة الجزيرة تتكلم معاه، بتتكلم معاه في إيه يا شيخ؟ يا شيخ اتق الله عز وجل وخليك حريص على أمتك، خليك حريص على بلدك، خليك حريص على المسلمين اللي موجودين معاك اللي بيقتلوا، الناس اللي بتقتل في الشوارع الان، ليه؟ عشان يرجعوا مرسي؟ بقى ده شرع، هو ده الشرع ربنا سبحانه وتعالى امركم بيه. هي دي احكام الفقه اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها لنا فيما يتعلق بمن يحكمنا الان. انتوا عايزين ليه التاريخ يرجع لورا؟ تقول لي رجعوا لنا مرسي، ايه حكايه مرسي؟ راجل كان شخشيخه وانت عارف ان كان شخشيخه. لعبة في ايد المرشد العام والجماعة بتوع الاخوان، وانتوا عارفين كده كويس، وبالرغم من كده نافقتم وسكتتم على هذا الباطل، ومحدش تبرأ من فكر الاخوان ولا حاربهم ولا واقف معاهم. اللي واقف معاهم اناس انتوا كنتوا بتحاربونا عشان نقول الكلام ده. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم فيما سفكتم من دماء الامة بسبب كلامكم، انتوا اللي كنتوا موجودين في رابعة وفي النهضة من المشايخ. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. انتوا عارفين اللي كان بيقرا الايه دي؟ الراجل اللي قتل علي بن ابي طالب. بيقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات، حتى سمي الخوارج بالشراة. ليه يسموهم بالشراة؟ يقول لك احنا بعنا نفسنا في سبيل الله. زي ما الاخوان بيعملوا دلوقتي، يقول لك لا الجهاد صابرين شهداء بالملايين. الاغنيه اللي قاعد يغنيها البلتاجي واللي معاه، وربنا اخزاه، والله اخزاه، اخزى محمد عبد المقصود في كلامه، واخزى صفوه حجازي، واخزى البلتاجي وكل شعراتهم الكذابه، واخزى حسان ومن معهم. هؤلاء ربنا اخزاهم ليه؟ لان ما كانوش على حق. لو كانوا بيقولوا كلمه الحق لكان ربنا سبحانه وتعالى اعزهم ونصرهم. لو كانت هذه الجماعه على حق لاستمر حكمهم. ربنا سبحانه وتعالى ينصر من نصره. فهل كانوا ينصرون الله؟ ابدا. كانوا يشاركون الامريكان في مخطط سافل لتقسيم البلد عن طريق الفوضى الخلاقه اللي بيتكلموا عنها. والاخوان ساعتها لما وقفوا مع الامريكان يقول لك والله احنا هنبقى منافع مشتركة. الأمريكان أنتوا عايزين، إحنا ما يهمناش تتحرق البلد، أهم حاجة الجماعة تبقى ماسكة وعالمية عشان يبقى محمد بديع قاعد ومتمطع على الكرسي ويجيب الناس يمين يجوا يمين في العالم، يجيبهم شمال يجيبهم في العالم. ده اللي كان عايزه محمد بديع واللي معاه. يقول لك مشروع النهضة، مشروع الوكس اللي فضحنا وشوه صورتنا وخلى الناس الوقت بتحلق دونها في الشارع عشان خايفين على نفسهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. أنا بقول لكم دلوقتي مش هتنفعكم قناة الجزيرة اللي موجودة عندكم هناك، بمعقل الخوارج في العالم كله، في قطر دولة الخوارج ما عادتش موجودة في عمان في الإباضية. الإباضية أرحم منكم ألف مرة. دولة الخوارج هي الدولة اللي محطوطة دي اللي بتساعدها أمريكا وعاملة قواعد هناك. دول الخوارج ودول العدو، احذروهم يا اخوانا، لان دول اخطر من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى احنا نعرف نتعامل معاهم، النصارى اللي موجودين احنا بنتكلم عنهم وهم بيتكلموا عننا في حدود الاطار والعلم والدين، بننقضهم وتعالوا الى كلمه سواء وهم بينقضهم، وربنا سبحانه وتعالى جعل الامور على حسب هدايته في من هداه الله عز وجل الى الحق. انما اللي بيحصل ده ايه؟ يعني عايز تروح تعمل فتنة في انك تولع في الكنائس وترمي ملوتوف وترمي في المحلات وتولع وترمي في مقرات الشرطة مقرات الجيش؟ مش دي كلها فلوس بلد؟ ما الحكاية بانت دلوقتي كده. انتوا اللي حركتوا كل حاجة في ثورة 25 يناير، استغليتم الشباب. واحنا قلنا لكم هما دلوقتي حتى من افتخارهم بنجاحهم في الثورة بتاعتهم على ان خلاص نجحهم، عملوا قناة 25 يناير، قناة 25 يناير مصر 25، وربطوا باسمه مصر الثورة، بدأوا يتكلموا عن الثورة. اهي الثورة دي كان سبب من الاسباب في ان الناس تصور عليكم، لان انتم لم تتقوا الله عز وجل. الناس كشفت ان انتم خدعين وكذابين، وان انتم كذبة كذبتم باسم الدين وتجرتم بدين الله عز وجل. والوقتي بانت القضية، حرقتم البلد وعايزين تخربوها. ودلوقتي احنا بنقول لاخواننا المظاهرات غير شرعية، ومسألة تقنين قوانين لشرعانة المظاهرات يبقى انتوا اللي بتولعوا في البلد بايديكم. لكن تستطيعوا انك تقولوا بما قاله رب العزة والجلال، بما قاله نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام حطينا الحل في بساطة شديدة جدا جدا، في عند حدوث الفتن ان الناس ترجع لمصالحها، واحسنوا عندما فرضوا حظر التجول عشان ترجع هيبه الدوله، لان كل واحد يرجع لمصلحته. انما لو اجازتم المظاهرات، المظاهرات كارثه كبيره جدا جدا. ناس مجتمعه عشان ايه؟ يقول لك عشان نبين قوتنا واستعراض عضلات. عايز استعرض عضلاتي انا موجود وهو اعرف اعمل ايه؟ هتعمل ايه يعني في المظاهرات وكل واحد مش عارف اللي جاره مين؟ انما اللجان الشعبيه اللي بنتكلم عنها ونزول الناس تدافع عن بيوتها وعن محلاتها ده شرع. فكل واحد يفتح محله يفتح محلك، بس هات المجموعة معاك اللي دافعوا عن هذا المحل وقف، واللي معد وقفه وشوف رايح فين وجاي منين. هو ده المطلوب، ان انت تدافع عن ارضك، تدافع عن بلدك عن طريق دفاع عن ما يخصك، على اللي ربنا ادهولك. ده شرع محدش يقدر يلومك فيه. ففي حال الفتن في مثل هذه كل واحد بقى قاعد شايف اللي راح واللي جاء. ان حظر التجول مش هيمنعك انك تحمي بيتك ولا تحمي محلك ولا تحمي مصنعك. انت واقف اللي هيجي يقرب منك تعرف تفهم معاه، اللي هيعدي من الشارع تعرف اللي رايح منه واللي جاي منين. انما لو سبتهم خلاص هم هيحصل ايه في وسط المظاهرات؟ ممكن يجي بمولوتوف يرميه. وهم دلوقتي بيعتمدوا على حرق البلد عن هذا الطريق، طريق الاسود المظلم بتاعهم دول خوارج العصر. ربنا بيقول لهم ادخلوا في السلم كافة، يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولذلك احنا بنقول اللي مش مقتنع بأن فكر الإخوان هم خوارج العصر، أنا بقول لبتوع الإخوان انتوا خوارج العصر، والكيد بتاعكم اللي انتوا بتعملوه بتستقوا في أمريكا، ودلوقتي القرضاوي عايز يدخل الشرعية الدولية بتاعتهم الكاذبة ديت، ويحاول ان يجتمع مجلس الأمن علشان يحط قرارات خاصة بمصر باللي حصل فيها. شوف شوف شوف سفاهة الرجل. الرجل اللي هو وصل لهذه الدرجة من هذا العمر، هو علشان قائد عام للخوارج في العالم كله وقاعد بيخطط من قطر مع المرشد العام المخفي ولا غير المخفي هناك في قطر قاعد بيستعد علينا أعداء الدين وأعداء الإسلام عشان يجي يدخلوا في البلد. وعلى فكرة هم مش هيسكتوا برضه. أنا بقول لك دلوقتي الوضع اللي بيحصل في مصر عندنا دلوقتي هو اللي حصل في الجزائر في بدايته وفي النهاية برضه الشعب والجيش وعامة المسلمين هم اللي انتصروا على هؤلاء. بس بعد ما سفكت الدماء ربع مليون واحد ماتوا وأسر ترملت ويتامى ما لهمش عدد. الكلام ده في الجزائر. هنا في مصر الإخوان مش هيسكتوا هيشتغلوا بنفس الطريقة دي. خوارج فالخوارج هيستحل أي حد يروح يقتل ده كافر. أنا عارف هما دلوقتي كلهم بيقول لك الدكتور رضواني ده كافر ولو استطاع إن هما يقتلوه هيقتلوه. إحنا بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. إحنا كنا بنحتمي بالله عز وجل أيام ما كان مرسي ماسك السلطة وأيام ما كانت القوة في أيديكم. حتى إن واحد والله بالأمس أخ بيقول لي أنت كنت بتتكلم بطريقة إحنا قاعدين بنفتكر الأيام اللي فاتت ده أنت اللي كنت بتتكلم في قناة البصيرة ضد الإخوان وهم في عز مجدهم كان كلامك ساعتها كأن أنت بتلقي نفسك إلى التهلكة. تقول تهلكة إيه يا عم الحاج؟ إحنا كنا بنقول كلمة الحق وفي أيامهم وزي ما قلناها بيبان أثرها دلوقتي. يعني مفروض دلوقتي إن الجيش والشرطة يحسوا الشعب على إنه يقفوا معاهم عن طريق عمل لجان شعبية. والمقصود بلجان شعبية إن كل واحد ينزل يحمي بيته ويحمي أملاكه ويحمي الحي بتاعه ويبقى فيه إدارة للحي من الشعب نفسه ويبقى فيه ناس عاملين زي ورديات كده يقفوا يشوفوا اللي داخل واللي خارج ليه دلوقتي. وبعدين يحصرهم برضو نفس الكلام يعرفهم ويتابعهم مين الإخوان اللي موجودين في الحي مين الإخوان اللي موجود في الحي. لأن زي ما قلت لكم كل إخواني إذا لم يتبرأ من هذا الفكر الضال ويقول أنا أبرأ إلى الله عز وجل من فكرهم ويبدأ يقول يا جماعة فهموني الغلط فين وأنا مستعد أي واحد من الإخوان عايز يسمع وعايز يناقش يتصل علينا أو يجي يا مرحبا به يقعد معنا وإحنا نناقشه. أي واحد إخواني لا يتبرأ من هذا الفكر يبقى أعرف على طول إنه قنبلة موقود وقاعد بيستنى بس محرك التفجير الرموت اللي يجيله من قطر أو يجيله من المكتب الإرشاد أو يجيله من مسؤول الأسرة أو يجيله من مسؤول المنطقة عبارة عن كتلة تفجيرية ساكنة معك. فعلى الأقل احتاط لغاية ما ربنا يهديه أو أعرف شكايته إيه. وده حذر وارد وشرعي لأن أنا شايف أذى هيجيلي فكر خبيث تكفيري بتاع الخوارج بيستحل الدماء. هو مين اللي ماشي في الشارع دلوقتي؟ مين اللي يصل به الجرأة ان يقتل مسلم بهذا الشكل؟ يبقى ناس امنة قاعدة في بيوتها ولا قاعدة في مركز الشرطة ولا قاعدة في اي مكان تقوم انت ترمي عليه المولوتوف وتولع فيه وتاخد بعضك وتمشي؟ هو ده الشرع والدين؟ ده الشرع والدين يا حسان؟ ده الشرع والدين يا صلاح يا سلطان؟ ده الشرع والدين يا قرضاوي؟ يا عبد المقصود؟ يا فوز السعيد؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وفيما أضللتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. إحنا بينا المسألة بنقول لكم بكرة الفكرة ديت لازم كل الناس تنتبه لها. أنا بطرحها يعني عشان نقول معذرة إلى ربكم بينا وقلنا اللي علينا ونصحنا ودلوقتي ممكن ملايين في العالم قاعدين بيسمعونا واللي موجودين في مصر اللي ممكن بيسمعونا الآن. اللي عايز يشارك أهلا وسهلا. اللي عايز يتكلم احنا مش هنحوشه. أي واحد من الإخوان عايز يتكلم يتكلم بس بأدب ويناقش مش يبقى سافل زي الراجل اللي كان بيتكلم امبارح. طيب ديت نقطة الانتباه لما سيحدث من الإخوان عن طريق وقوف الشعب بجوار الجيش وبجوار الشرطة على أساس أن المسلمين يحموا بلدهم ويحموا نفسهم لأن احنا في وقت عصيب فعلا. وهم طبعا الغيظ اللي بيتفجر في قلوبهم أن الإسلام على حسب تصورهم والحكم راح يبقى الإسلام راح لأن مرسي راح. ده فكر الإخوان فكر الخوارج وهم بيتعاملوا مع نعم بيتعاملوا مع الناس بطريقة انا بقول لك النهارده والله برضو من الفجر وانا قاعد اقلب وشوف اللي بيحصل شيء عجيب جدا جدا. انت بتتعامل مع الناس ازاي؟ ايه السر في هذا الغيظ الشديد جدا جدا جدا؟ يعني انت حريص على الاسلام والدين، يعني حفظ الاسلام ربنا سبحانه وتعالى وكلك بيه بحيث هتضيع الدين وهيضيع الامه وهتضيع كل حاجه كلها اذا انت ما مسكتش الحكم. تتعامل مع الناس بهذا المنطق. ربنا لما وصف المشركين قال كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه. ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه؟ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون. ايه الاعتداء ده؟ يعني يسيبوك قاعد في الطريق تسده وتقول لي ده اعتصام سلمي، وسلمي ايه اللي بتتكلم عنه؟ الغريب ان اشياعهم واتباعهم زي قناه القدس بتاعت حماس اللي محروقه برضه هناك، والاتراك المحروقين هناك اللي هو حكومه تركيا، الشعب التركي شعب غلبان زي حالتنا، لكن الحكومه التركيه هناك والحكومه التونسيه اللي موجوده الان، وهذه الحكومات حكومات الخوارج اللي احنا بنقول ما فيش شعب هيسلم من اذاه، لا الشعب التركي هيسلم من هؤلاء وهيحكمون بالحديد والنار، وانا ابشرهم بان الشعب لن يرضى بهم، وان الشعب لا يمكن ان يقبل، لان هو الحكايه كلها ان الناس مش فاهمه، بس ساعه ما يفهموا دول خوارج ومذهب خوارج، وان اللي ما يسمعش كلامهم ويعيش فلكهم ده الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ازاحهم. احنا كنا بنرى السمع والطاعه يوم ما كانوا ماسكين على اعتبار ان مرسي رئيس لحكومه رئيس لبلد، لكن كنا بننقض في الاخوان وفي مذهب الاخوان وفي فكرهم. نفس الكلام هيتكرر اذا لم نحذر من هذا الفكر ونكشفه على الاقل. انا بقول لكم هم خوارج العصر، فانا بخاطب شيخ الازهر مباشره من هذا المنبر وبقول له اطلع كلم الناس وقول لهم الاخوان خوارج ولا مش خوارج؟ فلو قلت ما هماش خوارج هات لنا الدليل، ولو قلت خوارج يبقى اقف مع الحق ومع الشعب ومع الجيش ومع الشرطه، وما تقوليش الازهر ملوش دعوه. امال مين اللي له دعوه؟ ما هوش ده الوقت اللي يبقى فيه نميع القضايا. اتقوا الله عز وجل، انتم مسؤولين عن امانه، ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. مجمع البحوث اتكلموا، فتحتوا الباب للقرضاوي اهو طلع بقى الراجل بيجيش علينا الجيوش. حربوا معقل الخوارج في العالم اللي موجود في قطر، والله اثر هذه البلد هيبقى مدمر على دول الخليج قبل مصر. والله لو استدعى الامر زي ما بقول لك اهو ان قطر يقف لها كل المسلمين وكل الشعب العربي وكل الحكومات العربيه بحيث تردها عن هذا الكيد اللي فيه تعاون مع اعداء الاسلام في الشرق والغرب عشان يدمروا كل بلد بخيانه وخسه ونداله ما شفناش زيها. انتوا بتعملوا ايه في قنواتكم؟ بقى دي بكل الوان الطيف اللي تقول فيها الراي والراي الاخر؟ يا راجل اتق الله، خليك منصف. الحكومه القطريه اللي قاعده شايفه قدام عينيها تحرير، اللي بيحركوا مين؟ قولوا يا جماعه معلش الامر مغصوب علينا واحنا بلد صغيره والامريكان بيوجهونا. صح هنعذركم ساعتها، يبقى دلوقتي عرفنا ان اللي وراكم الامريكان. انما تبقوا بوق لامريكا؟ بوق لاوروبا؟ تتامروا على اخوانكم؟ تستبيحوا دماءهم بهذا الشكل؟ وانتوا لما تجيشوا الجيوش، ده واحده بتكلمني النهارده تقول لي يا شيخ دلوقتي المناظر البشعه المعروضه في الجثث والجثث، هو الجثث دي جايه منين؟ الجثث دي جايه منين؟ ما مصدرها؟ مش كان تحت المنصه بتاع وهم قاعدين بيخطبوا وقاعدين بيتكلموا عن تقوى الله عز وجل اكثر من 20 جثه تحتهم من التعذيب والقتل؟ والشرطه لما ردت عليهم دلوقتي انتوا عايزين تقعدوا في الاعتصام تقتلوا في الناس وتسدوا طرق الناس وتفعلوا كل انواع المنكرات والاعتصامات وتقول لي ده حق شرعي ليا؟ باي دليل من كتاب او سنه؟ باي دليل انتوا عملتوا كده؟ تشيلوا حركه بلد؟ تشيعوا الفوضى في البلد عشان يرجعوا لكم مرسي؟ ولما يردوا عليكم يشيلوكم ويقول لك عيب اللي بتعملوه ويتحايلوا عليكم يبقى هم اللي غلطانين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ها يقول لك ده انقلبوا على الشرعية، انقلبوا على الشرعية، انقلبوا على الشرع ولا على الشرعية؟ خيبكم الله. خوارج العصر لم يتقوا الله عز وجل في مصر. ناخد فاصل ونرجع لكم تاني مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل. في الحقيقة يعني نرجو المعذرة في ما يتعلق بالانفعال، لأن أي واحد غيور على دينه وغيور على أهله وبلده لازم يشعر بما يحدث الآن. بيحدث الآن في مصر كارثة بكل المقاييس، ونحن نعلم جيدا أن هؤلاء والله خوارج العصر. يعني أصلا المصطلح ده مش المصطلح اللي أنا أنشأته من عندي، ده كلام العلامة أحمد شاكر. وانتوا عارفين لما كان علماء أهل السنة الأكابر لما كانوا يشتدوا على هؤلاء كان عندهم حق. يعني الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله لما عمل كتاب يرد فيه على القرضاوي، انتوا عارفين سماه ايه؟ والرجل ما اخطأش ولا حاجة، الإسكات الكلب العاوي يوسف القرضاوي. هو لما يقول الكلب العاوي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاب النار. الرجل ما اخطأش ولا حاجة لأني فهمهم وعارف نظامهم. الإمام الألباني لما قال لإخواني المفلسين، أي والله مفلسين هم ضيعوا الدين، وصفوا الأمة الإسلامية. الآن الغرب مبسوط طبعا وعايز يوصفنا ويفرض عليه كمان يفرض علينا إملاءات الشيخ أوباما بقى. خلينا نقول طالما أن صلاح سلطان شيخ ومحمد عبد المقصود شيخ هيبقى أوباما رخر شيخ، إيه المشكلة؟ الشيخ أوباما دلوقتي بيقول اعملوا كذا وما تعملوش كذا. بقى أوباما دلوقتي عند قطر هو الشيخ الأعظم، وعند القرضاوي هو الشيخ الأعظم اللي مستعان به. أوباما شيخ الإسلام، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. والله كسفونا وضيعونا. كأن أوباما دلوقتي هو النموذج الأسمى في قيادة الأمة في الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق الإسلام اللي هم كذبوا على الناس وخدعوهم خلاص. فبقى بقول لك بصدق شيخ الإسلام الوقت عند الإخوان المسلمين وعند قطر أوباما، هو ده القائد الأعلى لهم دلوقتي اللي قاعدين بيستنوا الإذن منه. معانا اتصال من أخونا الأستاذ الدكتور إدريس أبو هاشم. مرحبا يا دكتور إدريس، الله يحفظك وبارك فيك. مساء الخير يا دكتور، كيف حالك يا دكتور؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بك. والله لمحزن ما يعني شفناه أمس، لكن هو كان متوقع من الناس اللي كانوا يتابعون، ولكن الناس العامة ومعظم العامة في العالم العربي كله وخاصة في مصر كانوا يجهلوا إجرام الأخوان المفلسون، أنا بسميهم الأخوان المفلسون. لكن تكلمت أنت عن القتل اللي تم والتدمير اللي تم، أنت حكيت فيه ما فيه كفاية، وأرجو من أمثال الشيخ حسان ويعقوب إذا كان هم عارفين آية ولا حديث ولا نص يفيح اللي عملوه خليه يقولوا لنا إياه، عشان علق نعرف يمكن كمان الأخوان عندهم قرآن زي قرآن الرافضة، قرآن فاطمة، يمكن كمان البنا عنده قرآن جديد إحنا ما نعرف عنه شيء. صحيح والله. دكتور إذا كان يمكن الرافضة بيقولوا عندهم قرآن فاطمة، يمكن كمان البنا عنده قرآن إحنا ما ندري عنه، يمكن كمان في نادي منتظر حيطلع الأخوان، هذا تعلق جايز. أنا أعمالهم ليست أعمال مسلمين بأي حال من الأحوال، وربما رب ضارة الناس يا دكتور أنه اللي حصل وعى الناس، وعى الناس على يعني في غضب عام، وليس في مصر، في غضب عام في كل أنحاء العالم العربي. أما يا دكتور الوعيد والولولة اللي بيعملوها الأمريكان والغرب وغيره وغيره، هذا شيء متوقع لأنه هذا كان مشروع تجاري استثماري لتكسير مصر. مصر يسينا يعطوها لجماعة حماس، يعملوا دولة للأقباط، يعملوا دولة للنوم، هذا المشروع فشل، هذا كله اتوقع منه. لكن انا في كلامي يعني يا دكتور، انت قلت كلام جميل بالنسبه للشباب بكره. نعم. دكتور في 25 يناير 51 حصل حريق القاهره المشهور ايام الملك فاروق. الاخوان اللي كانوا وراه. هم اللي عملوه، هم اللي عملوه، الغير يعترف فيه اعترفوا بالحريق، هم اللي عملوه الاخوان. عملوه يا اخوان بنفس الاسلوب اللي شغالين به امبارح. ما كانش بالكلفات، بيعملوا حرقوا 700 محل وحرقوا فنادق وحرقوا السينما ريمولي والراديو و 13 فندق و700 محل و8 معارض سيارات و10 متاجر سلع. هذا مسجل في كتاب اصدر وارث من كمان حماد عن اثار ثوره يوليو. الغريب في الامر ان عبد الناصر لما خطط الانقلاب ضد الملك فاروق كان مفروض الانقلاب يكون سنه 55، فهو اتفق مع انه هو انقلابه كان الاتفاق مع الاخوان المسلمين. هذا تاريخ. الاخوان هم اللي جابوه. فطبعا كان بقى الاخوان يرون الحريق عشان يلصقوه في الملك فاروق ويطلعوه، وجي عبد الناصر يحكم، وجي عبد الناصر بقى بطل الامه العربيه. لما حصل الحريق وحصلت الفوضى واشاعوا عنه الملك فاروق وعملوا عمل، فقام الاخوان عبد الناصر قدم الانقلاب من سنه 55 30 الى سنه 52. فهل يا ترى بكره سيعيد الاخوان المفلسون حريق القاهرة بعد 62 سنة في نفس الاسلوب؟ هذا ما حيحدث يا دكتور. لذلك أطلب من الأخوان والأبناء العديد المحتضنات بكرة، وأنا أؤيد كلامك لا أبدا، يحرسوا المحلات التجارية ويحرسوا المحلات الحكومية ويحرسوا البنوك ويحرسوا الدكاكين ويحرسوا الأسواق ويحرسوا الكنائس ويحرصوا اي مقرات بتاعت الدوله، هم اللي عايزين يعملون. نعم. لا يقعدوا في اكتوبر ولا يقعدوا في ميدان التحرير. يعتصموا، يعتصموا على ايه؟ خلاص، الاعتصام ما له داعي لشباب التمر والجماعه التحرير. صدقت والله احنا. ما لم يعملوا كده يا دكتور حيحصل حريق ايضا كما حصل في يناير 51، والغريب عبد الناصر لما استلم الحكم في 52 لم يقدم اي شخص للمحاكمه. والى يوم هذا في سجلات المحاكم في مصر الفاعل مجهول. الفاعل مجهول من 62 سنه. الغريبه هيكل بيتكلم على التاريخ، دور التاريخ وكتب في مقال كتبه مع ذات، قال لا اظن ان الفاعل مقصود، انما هو عود كبريت. هل عود الكبريت ده يا هيكل انتشر الى 700 محل وانتشر من القاهره كلها؟ فاخشى اذا ما انتبهنا بكره يا دكتور انه يجينا واحد فيلسوف يقول لنا والله كمان هذا كمان عود كبريت. اوكي حيولعوا في البلد ويبقى عود كبريت. والله مش بعيد يا دكتور، لانه الفاعل الاخوان المسلمين. كمان يا دكتور وطالب وزاره الخارجيه المصريه أن تدعو اجتماع عاجل لوزراء الداخلية العرب للداخلية العرب لإصدار قرار، لأن جماعة الإخوان المسلمين في العالم العربي جماعة إرهابية، ويمنع من السفر من بلادهم نهائيا، ويمنعوهم في تحصص داخل بيوتهم زي ما يقول عليها في القانون، لأن هذول الشر. والقيمة انت قلت الانطلاق والتمويل يتم من داخل قطر ومن داخل تركيا. اما اردوغان في مظاهرة حصلت قبل 8 شهور استعمل القوة المفرطة ضد المعتصمين في ميدان وميدان جيزة في اسطنبول ونهاهم، فكيف هو يفض الاعتصامات بقوة الشرطة ويمنع مصر ما يفوت المباراة؟ هذا رجل منافق، هو بيعلم بالحكم العثماني ولا بيحكم بالكلام اللي زي ده. الان يا دكتور في اخبار مؤكده ان قاده الاخوان اللي في مصر بيتم يتجولوا بسيارات دبلوماسية قطرية تركية يا دكتور. أيوة ده توقعي. ولذلك يا دكتور إدريس وزير الداخلية أو رئيس الوزراء أو الفريق السياسي ما في ما عندنا دبلوماسية دولت مش سفارة تجنيه قادة المجرمين قادة المجرمين. وكمان أبدو من الجامعة العربية اللي هي نائمة ونائمة في العزل أن يجتمعوا أن يقولوا كلمة دول نائمين كان عندك المجرمين يجيبوا الآن قبل نص ساعة واحد في السويد حكومة السويد حرض البنك الدولي أنه لا يعطي مصر القرض اللي هم قالوا هذين زمان قلنا حتى ما يشيلوا. فلذلك لابد الخارجية المصرية تتصدى للهجمة التي جاية من أمريكا واللي جاية من الغرب واللي جاية من فرنسا واللي جاية من ألمانيا. لكن أخص في هذا كله يا دكتور التاريخ سيعيد نفسه غدا 25 يناير 51 غدا 62 تقريبا 62 سنة حيتم حريق القاهرة بعود كبريت زي ما انتهى. والله يا دكتور إدريس الله يجزيك خير. أنا بقول لك بس يعني قناة الجزيرة الآن بتسعى إلى تكريس هذا الاتجاه بحيث أن بكرة تولع في البلد. ولذلك أنا بقول يعني ألا تتفق معي في أن قطر وهذه الدولة أو الدويلة ألا تحتاج إلى وقفة قوية من جانب الدول الإسلامية والدول العربية حتى لا تحرقه من النار التي تحرق مصر الآن؟ يعني مش عايز تحرك من دول مجلس التعاون. انا شخصيا دكتور عيلك انه زي ما الجامعه العربيه واجتمعوا زي ما دكتور الجامعه العربيه اجتمعت وفصلت يا دكتور يا دكتور زي ما الجامعه العربيه اجتمعت وفصلوا سوريا من الجامعه العربيه تبعوا ويفصلوا قطر من الجامعه الدول العربيه. أنا بس والله لا أطالب بقضية الفصل، أنا أطالب الآن بموقف حتى لو أدى الأمر. نعم، لازم يوصل خطر من الجامعة الدول العربية. أو يقفوا نشاطهم أو تخفيف العلاقات لا أنصر ولا موظف تكتب. لكن تسيبوه كده يبصر زي ما هم عاوزين، لأن أنت قلت قطر عبارة عن مزرعة في مصر. والله حجم مزرعة. هذا كل الإجرام. والآن كل غسيل الأموال اللي تم للأخوان اللي جمعوه من الزكاة واللي جمعوه من حزب الإسلام بيتم غسيل أموال في قطر موجود في قطر. والثمانية مليون دولار اللي دفعها أوباما إلى خلية الشاطئ في اتفاقية 60% من سيناء حتى يجوا فيها جماعة حماس اللي استلمت 8 مليون دولار خلية الشاطئ والاتفاقية موقعة من مرسي وخيرة الشاطر والحداد. والجيش الآن الخلافة لما بين السينسي وما ريسو وضعنا طلب من السينسي أن يرجع هذه الوثيقة ترجع للسداد يعترف أنه مرسي معزول. هذا اللي حاصل الآن. هم عاملين وثيقة لكن الوثيقة بتحاكم أمريكا وبتحاكم الجماعة اللي هو الشاطر والإخوان المسلمين. والثمانية مليار دولار موجودة من الغرب. ليه كان داخل الدكتور؟ الله يبارك فيك. الان الحسب الاحصائيون القتل حوالي من مات من ماتوا رحمه الله على المسلمين منهم و 600 منهم ماتوا حوالي كده وكذا الف. انا بناشد الفريق السيسي بتشكيل لجنه شرعيه من العلماء وعمل اتيات لهؤلاء الاولياء وامور الناس اللي ماتوا والتثمير اللي حصل والنسخة من أموال الأخوان المسلمين الموجودين في مصر. صدقت. هم القتلة يا دكتور. صدقت صدقت صدقت. أنا بقول يا دكتور إدريس أنا أتمنى يا دكتور إدريس والله هذا الآن القتلة لازم يسددوا فيه لهؤلاء الموتى والضباط أظن أي شخص مصري قتل لازم تتساءلوا فيها. وهذه أنا بضع أمانة في عنق الفريق السيسي حتى يرضى عنك الله يا فريق السيسي لأنه في عندهم 40 مليار موجودة في مصر في ممتلكاتهم قريبهم من أموالهم وأدفعها لأولياء اللي قتلوهم فعلا صحيح والتدمير والمباني اللي تمت. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمه الدكتور إدريس، يعني أشار لنا إشارات وإضاءات جميلة جدا جدا فيما يتعلق بالواقع اللي بيحصل. أنا عايز بس أضيف حاجة فيما يتعلق بقطر، يعني توصيف قطر على إنها دولة راعية للإرهاب أو واقفة مع الأمريكان أو لا لا لا لا، أنا عايز التوصيف الشرعي، التوصيف الشرعي لدولة قطر اللي واجب أهل العلم في الخليج، وأخص هيئة كبار العلماء اللي موجودة في السعودية وكل واحد من أهل العلم اللي هم يريدون الحق لله عز وجل، أن توصف هذه الدولة على إنها راعية الخوارج في العالم ومعقل الخوارج في العالم، إلى أن يتبرؤوا من الإخوان ويبانوا زي إخواننا العاديين اللي موجودين من أي شعب من شعوب المسلمين اللي موجودين في العالم. أما فيما عدا ذلك فأنا بقول لكم دلوقتي الآن كلمة وبكرة إن شاء الله هتعرفوها، أصل أحيانا إحنا بنقول الكلام ما بتفهمش إلا بعد سنين، يا ما قلنا لكم وحذرنا لكم وطلع الكلام اللي قلناه هو نفس الكلام دلوقتي، بنقول لكم دلوقتي وهي رؤية مبنية على رؤية شرعية واضحة بفهمنا لطبيعة الإخوان المسلمين والفيروس الذي ضرب رؤوسهم والفيروس الذي يضرب رأس الحاكم القطري الآن في أن يتبنى تدمير شعوب الإسلام من أجل عيون أمريكا. قطر توصفها زي ما بقول لكم دلوقتي اللي هتشوفوه بعد كده أنها الدولة التي تمثل معقل الخوارج في العالم، معقل الخوارج في العالم اللي بيدمر جميع الحكومات اللي موجودة في الدول العربية والدول الإسلامية وتقليب الحكام وتقسيم البلدان كله جاي من قطر. قطر لا تسعى إلى خير المسلمين أبدا بهذه الطريقة التي يعرضونها في قناة الجزيرة ويتبناها الحاكم القطري اللي موجود في قطر، لأن قطر هي الجزيرة والجزيرة هي قطر. قطر في حد ذاتها عبارة عن قناة، قناة بتبث، يعني احنا لو عندنا شوية إمكانيات ممكن نعمل شبكة إخبارية ونعرف للي دول أكتر من الجزيرة ألف مرة، بس هم بإمكانياتهم الإعلامية وتضليلهم الإعلامي فعلوا الأفاعيل، وهم الوقت اللي بيمهدهم إن يشعلوا الدنيا، يقول لك والقسم الفلاني والقسم الفلاني. يا أخي حتى جايبين واحد النهاردة من بورسعيد قاعد بيقول درس مع اثنين على إن دي مظاهرة في بورسعيد، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وفي حكيمكم واللي في موجودين، أنتوا بتشعلوا الأمة الإسلامية عايزين تحرقوها، لكن الله عز وجل لكم بالمرصاد. اتصال من مين؟ من؟ الأخ عبد القادر من الجزائر، اتفضل يا أخ عبد القادر. فصل طيب. أنا بقول لكم الكلام بناء على توصيف شرعي. الخوارج مصيبة، وفكر الإخوان المسلمين فكر خوارج، احنا لا نصنفهم إلا زي ما قال العلامة أحمد شاكر خوارج العصر، اللي هم بيستبيحوا دماء المسلمين ويقتلونهم، إذا ما كنتش معاهم يبقى لابد من قتلك، لابد من القضاء عليك. الإمام أحمد روى في مسنده قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال سمعت أبا غالب يقول، عشان تعرفوا الصحابة كانت قلوبهم قوية وشديدة على الخوارج وعلى هؤلاء الذين يقتلون الناس ويسفكون الدماء. يقول لما أتي برؤوس الأزارقة، الأزارقة فرقة ضالة من فرق الخوارج قتلت المسلمين وفعلت الأفاعيل، علي بن أبي طالب قتلهم والمسلمون قتلوهم وقطعوا رؤوسهم فنصبت على درج دمشق، اتعلقت رؤوس الخوارج على السور. شوفوا بقى دلوقتي مش بقى حكايه جثث بيصوروها، مع ان الجثث بتاعتهم ديت الناس ديت كذبه، قد يكون في شيء من الحق لكن يبنوا معاها 99 من الباطل. ادي احنا عندنا الان رؤوس معلقه على درج دمشق. جاء ابو امامه رضي الله عنه فلما راهم دمعت عيناه فقال كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، ثلاث مرات. خلينا ناخد اتصال ونكمل. تفضل مين معانا؟ الاخ مين؟ الاخ الاستاذ عادل، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا استاذ عادل. ازي حضرتك؟ ايه حضرتك ايه؟ بخير والله، الله يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. والله انا كنت استاذ حضرتك كده في مداخله عن الاحزاب. تفضل. وما يفعله بعض مشايخ الضلاله للتحذير منهم. وانا ارجو ان حضرتك يعني بعد ما اخلص كلماتي القصيره ان شاء الله حضرتك توضح يعني للامه ما في هؤلاء من ضلال. وحضرتك يعني بينت، ولكن الوضع الراهن يستدعي ان حضرتك مزيد تبيين. اتفضل الله يكرمك. فدلوقتي الداعية المسمى بمحمد حسان يعني لا زال يمارس هوايته المفضلة في ركوب الأمواج وإثارة الفتن. بالأمس الأربعاء تقديم رابع هو توجه إلى النزال مصطفى محمود المهندسين، وكان صحبة كبير اليوران. كبير اليوران اللي هو أخونا محمد حسين يعقوب. سبقت والله. راحوا يعملوا إيه بقى حضرتك؟ راحوا يفرطوا الناس على الجيش ويساندوا الإخوان في اعتصامهم الجديد بعد اعتصام رابع العدوية. المشكلة حضرتك في إيه بقى؟ إن كبير اليوران اللي هو أخونا يعقوب اختار أحد المنابر، يعني أكبر منبر اللي هو منبر الجزيرة ده، منبر الفتنة الأول. يعني هو كبير اليوران لأنه هو الرجل أو معظم المشايخ كما حضرتك تعلم يلغوا عقولهم عندما يسير وراء حسان. حسان خلاص يعني هو صاحب المعاد، صباحه في الجاية خلاص فتوة. المهم هو اختار قناة الجزيرة مباشر في مصر، هي قناة الفتنة الأولى في العالم كلها مناسبة. قال إيه بقى كبير اليوران؟ قال اللهم انتقم ممن يقتل المسلمين. كويس. اللهم إنا نجعلك في محورهم ونعوذ بك من شرورهم. كويس. لقد شاهدنا مجازر لم نكن نتوقع ان تحدث. طب كويس ماشي. واقول لجنود الجيش والشرطه كيف زولت لكم انفسكم ان تقتلوا الناس بهذه الطريقه. كده مش كويس، كده استعباط. وقال ايضا ان مجلس الشرطة العلماء المسمى بمجلس الشورى العلماء يدعو الله بان يحكم دماء المسلمين وان يرد كيد الغاصبين. احنا عايزين نعرف ده دلوقتي اي الرافضين ده. والله يا اخ عادل شيء محير فعلا. انت ما تعرفش الناس دي؟ مش ده اللي كان بيقول مرسي ضحك علينا يا رجاله؟ وشيخ الصندوق. وشيخ الصندوق ماله دي انت؟ بقول ايه؟ المهم حضرتك محمد حسان قام بتوجيه حديثه للجيش وقال ايه بقى؟ طبعا هو قال مصايب وقال بلاوي. وانا قبل يعني في البدايه بنتقدم بشكر الى الله سبحانه وتعالى اولا والى النائب العام ثانيا من خلال القناه، لانه قال كلام خطير جدا، يعني كلام تحريضي من الدرجه الاولى. سيدنا قال اقول لكل فرد من افراد الجيش والشرطه والله لا عذر لكم عند الله. خلاص انت بقيت انت من يعني خلاص المسؤول عن الاعذار امام ربنا. يعني المهم والله لولاكم ما ظلموا، والله لولاكم ما ظلموا. كان الجلاد الذي يجلد شيخ الاسلام ابن تيميه يقول له سامحني واغفر لي انما انا عبد المامور. فقال له الشيخ رحمه الله والله لولاك ما ظلم. والله شيء مضحك والله. ادرك الله جنود فرعون مع فرعون لاعنتهم على الظلم. ادرك الله جنود فرعون مع فرعون لاعنتهم على الظلم. يقصد بايه بقى بالموضوع ده؟ وقال لهم تاني انزلوا الى ميادين مصر لا تتركوا اخوانكم ولا يعنيك التعصب او الكره ضد تفاصيل بعينه هيترى الحقيقه. مين ده قلب الناس ومين اللي عايزهم ينزلوا الشوارع دلوقتي؟ المهم طبعا في نهايه الموضوع عمل الشويتين اللي بيعملهم في كل مناسبه رغم عليه. المهم يعني خلاصه الكلام في هذا الرجل يا شيخ، يعني انت عارف حضرتك رأي علماء الأمة الأساس ثابت في محمد حسان لا يتغير. مجموعة من فلاحين خرج قبل كده في 25 يناير، والشباب اللي هو بيحرك بيتهم دلوقتي كان بيقول عنهم الشباب التقي الذكي النقي البهي العتي الأمين. لكن الحج اللي فات ده 1433 أشد الجيش ونفى عنه الخيانة وقال والله ما خان. خلاص دي سميتها شهر العسل شغال. لما قفلوا القناة بتاعته لانها قناه فتنه وقناه سموم للامه بدا يقلب عليهم وبدا ينزل الميادين وبدا يقول الكيش وفرعون وجنود فرعون. طب لما انت شايف قلب ويعني وراجل حقاني كده وبتفهم، ليه ما بتتكلمش عن اللي حصل في صفوف رجال الجيش والشرطه وقتل وتمثيل وفحل. ولما ضربوا بتاع شرطة كرداسة بالار بي جي ومثلوا بجثة الناس اللي موجودين في القسم يعني محمد حسان مستبيح ده. وعايز اقول لك يا اخ عادة الله يحفظك ان محمد حسان بان للعيان ان هو تكفيري قطبي تبع الخوارج خوارج العصر. هو اخواني بلحية. اخواني بلحية نعم. طب ليه ما بتكلمش دلوقتي حضرتك يا فضيله الدكتور؟ دلوقتي في قتل عشوائي في شارع مصر, في ناس سائقين تاكسي وسائقين وناس عمال بسطاء بيتم ضرب النار عليهم بالعشوائيات. هو انت ليه يا فضيله العلامه محمد حسان ليه ما اتكلمتش عن احراق قسم الوراق والقسم الثانيه الحمراء والاشتباكات اللي دارت مع شرطه المهندسين ومدينه نصر؟ وليه ما اتكلمتش عن مقتل 11 فرد امن من ضمنهم مامور القسم الموجودين في كرداسة؟ ليه ما اتكلمتش عن حرق مبنى المجلس المحلي بالجيزه؟ ليه ما اتكلمتش عن حرق الممتلكات الخاصه زي فيلا محمد حسامين هيكل ببركاش بالجيزه؟ ليه ما اتكلمتش عن حرق مقر الامن الوطني بالشرقيه؟ ليه ما اتكلمتش عن حرق الكنائس في المنيا اكثر من 7 كنائس؟ ليه ما اتكلمتش عن اقتحامات للشرطه مراكز الشرطه في اسيوط في مركز الغنايم وحرق بنزينات؟ ليه ما اتكلمتش عن حرق 5 عربيات عند مركز اسيوط؟ ليه ما اتكلمتش عن حرق مبنى المحافظه في اسوان؟ ليه ما اتكلمتش عن حرق المحكمه الابتدائيه في ثاني سويف؟ ليه ما اتكلمتش عن حرق ديوان عام محافظه ثاني سويف؟ ليه ما اتكلمتش عن حرق 3 طيارات للشرطه في ثاني سويف؟ ليه ما اتكلمتش عن اقتحام مبنى المحافظه في سوهاج؟ حرق حته ناري جرجس؟ حرق ارض المترانيه؟ حرق أقسام ومجرات الشرطة هنا؟ ليه ما بتكلمش عن حاجاتي؟ والله يا أخي عادل أنا بضم صوت لصوتك في أن لازم النائب العام يعني يحقق مع هؤلاء, لأن دول محرضين الفتنة للأسف. أن ناس كتير خدع بهم على مدار سنوات طويلة, فهو يستخدم يعني ثقة الناس في أن ده كان راجل شيخ بيثق فيه, فبيستخدم هذا الكلام استخدام مضلل, بيتاجر بدين الله عز وجل. حسبي الله ونعم الوكيل فيه, هو ومحمد يعقوب اللي معاه الشيوخ الفتنه اللي واقفين دلوقتي بيحرقوا في البلد مع خوارج العصر. يا جماعه انتوا فين؟ اين عقولكم؟ يعني شيء عجيب والله يا اخي عادل, الله يكرمك ويبارك فيك. والله يا سيدنا انا اسف بالاطاله, بس حاجه اخيره يعني انا عايز اساله واقول له انت ويعقوب لما لم تعلقوا, انا سامع حضرتك من اول الحلقه بتتكلم عن مركز الخوارج في العالم اللي هو قطر. طيب امير دلوقتي امير قطر اللي هو كان قبل ده اللي هو كان قبل تنون اللي هو حمد, ابوه دخل الحمام قفل عليه وقال له خلاص انا بقيت انا الامير. ليه ما اتكلمتوش؟ مش ده قبل ما يكون فروق مش حقوق؟ ده عقوق وخروج اهو, اخد بالك ازاي؟ لا ما وقفوش معاه ساعتها يعني. على العموم اخيرا يا شيخ, يعني الشيوخ السابق كانوا بيوصفوا بايه؟ يقول لك ده الشيخ الحافظ, شيخ الاسلام. اما الان فشيوخ الضلاله دول غيروا المسميات, خلاص بقى عندنا شيخ منصه وشيخ ندال. وكان من خلال القناه المنبر الشريف بتاع حضرتك ده, انا بشكر حضرتك وبتقدم ببلاغ للنائب العام وبطالب كل الناس الشرفاء اللي بيحبوا مصر قبل ما يحبوا مصر ويحبوا الاسلام وغيرونا عن الاسلام بتقديم بلاغ للنائب العام ضد محمد حسان وضد محمد حسين يعقوب اللي راحوا حرضوا على الجيش وحرضوا على شعب مصر امبارح في المهندسين, وعندنا الادله والشروط موجودين. الله يبارك فيك ويجزيك الخير يا اخ عادل ويجعله ميزان حسناتك, اللهم امين. انا بقول لكم ابو امامه هذا الصحابي لما راهم الخوارج ورؤوسهم مقطعه ومعلقه على درج السور في دمشق دمعت عيناه, فقال هو اللي بيقول قال ايه؟ قال دي دماء سفكت. قال ان الناس ديت ازاي واللي سفك الدماء دي مين واللي مظلومين وبتاع؟ قال كلاب النار كلاب النار كلاب النار, هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت اديم السماء. شر قتلى اهو, شر قتلى قتلوا تحت اديم السماء, وخير قتلى قتلوا تحت اديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. يعني اللي قتلهم الإخوان إخوان اللي قتلوهم، هقول كل إخوان جابوا له كده تصنيفهم لاعتقادي الآن بفيروس الإخوان أو إخوان فيروس الوضع حسن البنا في تكفير المجتمع وفي اعتبار هذه الجماعة المنبتة التنظيم اللي هو تنظيم عالمي ودولة الخلافة وكلام من ده، إن هي دولة الإسلام، هؤلاء خوارج العصر زي ما سماهم العلامة أحمد شاكر، هؤلاء خوارج العصر اللي قتلوهم من المسلمين أو المسلمين اللي قتلوا على يد هؤلاء زي ما قال أبو أمامة هم خير قتلى قتلوا تحت أديم السماء عشان قتلهم الخوارج. فواحد بيقول له إيه؟ أبو غالب بيقول له فما شأنك يا أبا أمامة دمعت عيناك، ليه أنت بتعيط وليه الدموع نازلة من عينك عليهم؟ قال رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام، يعني ناس إحنا كنا بنحسن الظن بهم وكنا نتمنى ما يكونوش كده زي ما هم مسكوا الحكم، كان نفسنا نلاقي صورة نموذجية لتطبيق الشريعة الإسلامية ومحبة الناس للإسلاميين عندما يمسكون الحكم، مع إن هم وصلوا بطريق غير مشروع، وده كان سبب من الأسباب إنهم كلهم تجروا بالدين وكذبوا على رب العالمين وكذبوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمش ممكن ربنا ينصرهم أبدا يا إخوانا، دي قواعد وثوابت، ربنا ينصر من نصر، هم ما كانوا ينصرون الله وإنما كانوا ينصرون الأمريكان، كانوا يتنازلون عن أحكام الإسلام تحت مسمى أنا حنصر الإسلام وهم يكذبون والله ويتاجرون بالدين. قال إنهم كانوا من أهل الإسلام، فقالوا له قلنا أبرأيك قلت، يعني كلام ده كلامك أنت بتقول عليهم كلاب النار، أنت قلت هؤلاء كلاب النار، الكلام ده رأيك ولا شيء أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لجريء لو قلت، يعني من عند نفسي إن دول كلاب النار، يبقى أنا جريء، جريء على الحق سبحانه وتعالى وأتألى على ربي إن أنا أقول دول كلاب النار، الكلام ده لا يقال إلا بوحي. فيقول بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاث، وقعد يعدد، ولا أربعة ولا خمسة، قال فعدد مرارا، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن هؤلاء كلاب النار، كلاب النار. فانتوا ازاي انتوا تأخذكم العاطفة في انك تقول لك لا ده بيقتل المسلمين وازاي يفضوا الاعتصام، ومن انت عايز ايه يا حسان؟ عايز ايه يا جماعة اللي عارفين في منصة رابعة؟ تفضلوا قاطعين الطرق وتكفروا في المسلمين، والفريق السيسي كافر يا خاين يا عميل، بقى هو اللي كافر وخاين وعميل يا راجل، ده اللي معينه مرسي، مرسي عين واحد كافر، ولا هو ما جاش على هواكم لما شافكم بتجروا بالدين وبتخربوا في بلاد المسلمين وعايزين تحرقوا البلد وعايزين تبيعوها لقطر وعايزين يبقى القيادة العليا لمصر هي قيادة الخوارج في قطر بالتعاون مع الأمريكان في تقسيم مصر وتقسيم البلدان؟ الراجل حس بكده، أنا بقول له جزاك الله خير، وزي ما بقوله وبكرر الفريق عبد الفتاح السيسي أقول له، بقول له لا تخشى في الله لومة لائم، ولا يهمك الأمريكان ولا غيرهم، ربنا أقوى من أمريكا وأقوى من غيرها وأقوى من مجلس الأمن وأقوى من الشرعية الدولية وأقوى من الأمم المتحدة وأقوى من كل الكلام الفاضي بتاعهم ده، انت اعمل اللي يرضي ربنا وربنا سبحانه وتعالى هينصرك وهينصر البلد. دلوقتي الشعب المصري بيستأمن اللي ماسكين القوة في البلد ان هم يكونوا لصالح عامة المسلمين، عشان كده انا في نفس شيء من ان قيادات الاخوان اللي كانوا كلهم في منصة رابعة العدوية وكل التكفيريين وكل الخوارج اللي كانوا موجودين، الناس دول بيتحركوا الان زي ما قال الدكتور ادريس في عربيات مصفحة او عربيات للسفارة القطرية والسفارة التركية. مش معقول يكون الكلام ده بغير علمكم، لو انتم ما تعرفوش روحوا دوروا في السفارة القطرية وهذه السفارات، روحوا اسألوهم لغاية ما تشوفوا الناس دي فين، علشان يرجعوا اللي فتنوهم مرة تانية لما يبقى في نقاش وفي حوار معاهم ونقعد معاهم ونشوف، إنما بالطريقة دي لا، كلهم حيفروا مبهرهم دلوقتي. صلاح سلطان بيكلم قناة الجزيرة ومستخبي، اللي عارف مكانه بتوع الجزيرة، اللي عارف مكانه قيادة الخوارج ومعقل الخوارج في العالم اللي هي قطر. قطر دولة الخوارج ومعقل الخوارج هي اللي عارفة صلاح سلطان فيه، وعارفة صفوت حجازي فيه، وعارفة البلتاجي فيه، وعارفة عبد المقصود فيه، وعارفة محمد بديع فيه، وعارفة هؤلاء الناس. فعلى الأقل زي ما بيقول كده، الجيش والشرطة يا ريت يكون فيه شفافية في التعامل مع هؤلاء، ويكون فيه حوار. انتوا ليه عملتوا بالمسلمين كده؟ ليه جروت البلاد الى هذا الوضع؟ ده كلام ابي امامه اللي نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قال لهم كلاب النار. احنا بنقولك يا ريت هم يرجعوا، يا ريت يتوبوا لربنا سبحانه وتعالى، يا ريت يدخلوا في السلم كافه ويسيبوا حرق المسلمين وقتل الناس بهذا الشكل المشين اللي فيه فضيحه. لكن هنعمل ايه دلوقتي؟ الناس بيعتدوا على عامه المسلمين، يا نحكمكم يا نقتلكم يا نحرقكم، يا احنا اللي نحكم يبقى الامر في ايدنا، يا ما كانش مش هنسيبكم. باي دين؟ دين اوباما، شيخ الاخوان اوباما، شيخ قطر اوباما. وبعدين بقى دلوقتي اوباما قاعد بيفسر تعملوا كذا ما تعملوش كذا، عايزيننا نبقى عبيد لاوباما. واللي يشوفوا اوباما، هم قبل كده لما قبلوا الحكم في مصر كانوا بيروحوا يبوسوا الايادي ويبوسوا الجزم هناك، يقول لك وماله ان انتوا عايزين يعملوا لكم اتفاقات وحاجات. اللي كان بيقول عن اليهود اخوان القردة والخنازير اللي هو مرسي، رايح دلوقتي يعتذر يقول انا اسف حبيبي واخويا شمون بريز، يا كذبة، والله انكم كذبة. علي بن ابي طالب كان فهمكم كويس جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم بين وصفكم. اصل احنا مش جايبين حاجة من عندنا، ده كلام احنا بنعتصم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. استباحة دماء المسلمين بهذا الشكل، بفيرس الاخوان اللي هو حسن البنا فيرسه لكل من سار على نظامه على مدار 83 سنة، بان اثر هذه الجماعة. احنا بنقول نسأل الله عز وجل ان يصبرنا على ما ابتلانا، وان يكشف لنا حقيقة هؤلاء الخوارج والاخوان اللي عندهم فيرس مدمر لأي عقلية. بقول لكم الآن الفيروس نشط جدا جدا إلى أقصى درجة في أدمغة الإخوان، وكل إخواني موجود جنبك أو جارك، الرجل ده زي ما بقول لك دلوقتي طالما هو مقتنع بفكر الإخوان المسلمين فهو قنبلة تكفيرية موقوتة تفجيرية تنتظر بس الرموت يحركها. فاحذر وخذ حذرك لغاية ما يتبرأ من هذا الفكر الباطل، ساعتها بتفهم معاه. وما تقوليش حتى لو كان شيخ، الشيخ المعصراوي نفسه اللي يقول الناس انزلهم مع الاخوان المسلمين ضد الجيش، دماغه مفيرس، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. الحديث اللي رواه الامام مسلم من حديث زيد بن وهب الجهني انه كان في الجيش الذي او الجيش الذين كانوا مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذين صاروا الى الخوارج، فقال علي، علي بن ابي طالب راح يحاربهم ما سابهمش، ما قالش نعمل معهم حوار، ما قالش زي ما البرادع بيقول احنا نعمل حوار معهم عشان خاطر ايه نتفاهم، لان علي بن ابي طالب عارفهم وعارف فكرهم وعارف نظامهم، وكان ممكن يسيبهم يروح لملاقاة معاوية كما كان هو متفق في ان هم يتقابلوا مع بعض. لكن علينا بطل قال لو مشينا حيستبيحوا ظهورنا وهم قتل وخونا، فعاد إليهم وبدأ بهم. دلوقتي يقول لك نقعد نتحاور، نتحاور تتعرف قدامك ايه؟ ناس قاطعين الطرق. أنا مش عارف أوباما ده بيشتغل ايه بالظبط، ما تخليك في بلدك يا أخي، حاجة عجيبة والله يا أخي. مين معانا؟ طيب. علي بن أبي طالب قال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي، أهم من أمة الإسلام، يعني هم كفار، إحنا بنقول هم مسلمون بغاة بغوا علينا، وإن سماهم النبي عليه الصلاة والسلام كلاب النار، يعني إحنا لا نرى لهم الخلود في النيران، إلا إن واحد بقى يعني خلاص يكفر بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يراعي حرمة لكلام الله عز وجل. المهم بيقول: يخرج قوم أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. اللي بيقول الكلام ده علي بن أبي طالب المبشر بالجنة اللي هم كانوا بيكفروه. ما هو بقول لك دلوقتي، شوف لما يصل واحد شايف الرجل بيصلي الصلوات الخمس وحافظ لكتاب الله ولا كافر، يعني بالله عليكم 45 يوم والراجل الفريق عبد الفتاح السيسي قاعد بتشتم وبيكفر وبيخون وبيستهزأ بيه، على ما فيش لحظة عدت في المنصة بتاعت ربعة ولا في اللي قاعدين في ربعة ولا في النهضة إلا هم قاعدين بيلعنوا في الراجل وبيسبوا فيه وبيلعنوا فيه. شوفهم الإخوان دي طبيعتهم، طبيعة الخوارج، توافقهم يطلعوك السم حتى لو كنت جاهل يعملوك عالم. لو انت اعلم اهل الارض وقلت لهم لا ده هو غلط، يبقى انت على طول في اسفل السافلين، عدو متحامل يستبيح قتلك وينكر لك بكل سبيل، نفس منطق الخوارج. واقول لك شوف، ارجعوا لفكر الخوارج ونظام الخوارج هتلاقوا الاخوان زادوا عن الخوارج باسوأ ما فيه. وطبعا النهاردة اللي حصل واللي ممكن يحصل بكرة نسأل الله السلامة من الإخوان خير دليل وبرهان. ده كان حتى على الأقل المفروض لو الحكم راح تقول يا أخي قدر الله ما شاء فعل، خلاص هنعمل إيه؟ راح الحكم، لعله من أنفسنا، لعله من خطائنا، معلش يا أخواننا إحنا كنا نتمنى لكم الخير لكن إحنا ما قدرناش نوصل له، واعذرونا لو إحنا أسأنا إليكم أو أنتوا فهمتونا غلط. ده لو كان واحد فعلا بيحب ربنا سبحانه وتعالى ويحب النبي عليه السلام وحريص على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين المسألة دي بيد الله عز وجل وإحنا حرصنا على إن إحنا نقدم رسالة فأنتوا فهمتونا غلط، ومعلش يا الشباب يا بتاع تمرد، ومعلش يا شباب كذا وكذا، والله كنا نتمنى لكم الخير ونتمنى لأنفسنا الخير وعايزين ناخد بإيد البلد عشان تنهض وعشان كذا وكذا وكذا، ونقول لهم علشان صورتنا تفضل حلوة في أذهان الناس، لكن تطلعوا قتلة بنظام الإجرام بتاع الخوارج كده، تعملوا اللي عملتوه في محافظة الجيزة النهاردة، تعملوا اللي عملتوه في الشرطة، تضربوا الناس بالأربجي، اللي بتعملوه ده ايه؟ يقول لك ده لازم نولع في البلد لغاية ما يرجع مرسي. طب يعني الشعب المصري هيسيبكم؟ ما هتحصل مجزرة، والمجزرة هتحصل. ودلوقتي الجماعة في أوروبا وفي أمريكا من هؤلاء الذين يعادون ويحادون الله ورسوله في الغرب، الكل بيسعى على ان يصور بلدنا بهذا الشكل اللي فيه اقتتال وحرب اهليه وامور كذا واسحبوا السفره واعملوا كذا واحنا مش هنعمل معاكم الاتفاقات وبتاع. يا ريت نستقل عن هذا الذل الامريكي اللي تحكموا به في بلادنا على مدار سنوات طويله، ونقول لهم لا احنا لنا رب ولا نخشى الا الله، ونعلمهم قوتهم مش أقوى من الله عز وجل، هم أجبن خلق الله أمريكان، يضربوا من بعيد إنما حد منهم ينزل كده زي ما نزل في العراق؟ حد منهم ينزل زي ما نزل في أفغانستان؟ هم شافوا العلقة مشكل والوان، فهم جايبين الإخوان عشان يتفقوا معاهم ولك خلي الإخوان هم اللي يدمروا هذه البلاد ويقسموها. نعملنا محاضرة اسمها الاتفاق بين الإخوان والأمريكان أو الإخوان والأمريكان في المخطط الأمريكي اللي استخدم فيه الإخوان اللي كان على رأس قائمة الإرهاب عند أمريكا، قال هاتوا الإرهابيين دول، هم عارفين إن هم خوارج وإن هم يستبيحوا دماء الناس. على العموم نشوف علي بن أبي طالب بيقول إيه، بيقول: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. فأنا بقول لعوام المسلمين اللي قاعدين بقى بيسمعونا إن كان حد من الإخوان يعني جاله الصبر عشان يسمعنا، لأن أي إخواني دلوقتي بقول لك الفيروس نشط عنده جدا، ضرب دماغه وضرب كبده وضرب قلبه وضرب مصارينه، يعني ناقص بس يدخل جوه التلفزيون أخنق الرضوان أو أمسك التلفزيون ده كسر. اسمع يا حبيبي، أنتوا كنتوا بتقرأ القرآن في رابعة وقاعدين بتصلوا وتقولوا الأذكار وتتعبدوا وبتقولوا كذا وكذا وكذا، وعوام الناس اللي قاعدين كمان يقول لك ده كانوا بيصلوا والناس بيقولوا يا رب، واستعطفوكم وجابوا الأطفال الصغيرين ولبسوهم أكفان. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد، اللي قال الكلام ده النبي عليه السلام. معلش يطلبوا فاصل فاصل ونرجع لكم تاني إن شاء الله عز وجل. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم مع برنامج إخواني فيروس، أو قل بقى الآن مع خوارج العصر والحديث عن أفعالهم وعن جرائمهم التي يفعلونها بشعب مصر. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذه الأوصاف، وهي تتحقق فيهم تماما كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: هؤلاء يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لا يغرنكم الآن شهرة فلان أو فلان، لأن هذا الشيخ أنت طبعا قعدت معه فترة ما تعرفش موقفه من الإخوان ولا فكر الإخوان ولا فيروس الإخوان، فبان الآن أنه هو مع القتل وسفك الدماء وحشد الناس في الشوارع لمحاربة الجيش والشرطة. يعني من الحاجات الغريبة جدا، إحنا عارفين، أنا عارف أن فوز السعيد الشيخ فوز السعيد تكفير، وأنه هو بان قوي قوي قوي إن هو قطب إخواني، هو محمد عبد المقصود ونشأة أحمد ومجموعة من هؤلاء. شوف في وقت الفتنة اللي المفترض إن واحد زي الشيخ اسمه فوزي ده لو كان صادق إن هو يبعد الناس عن الفتن، أو يقف للإخوان ويصدهم، أو يحاول إن يلم شمل البلد، أو يقول للإخوان يعني معلش إيه اللي حصل، يعني الإسلام مش متوقف على وجود كرسي، لعل ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله عز وجل يعني لما نفهم الناس وبالراحة ونفهمهم الإسلام إن هم يعني إن شاء الله عز وجل يقتنعوا بدين الله عز وجل، والهداية على رب العزة والجلال. ربنا سبحانه وتعالى قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إحنا متوقعين منه إنه يعمل كده، فيجي يعلن على الموقع بتاعه وعلى التويتر بتاعه إن بكرة بعد الصلاة بيدعو المساجد وهو واللي معاه عشان يحتشدوا في الشوارع. بقى ده اللي انت بتعمله يا شيخ فوزي؟ عشان كده اقول لكم انتوا لا تنخدعوا بهؤلاء. نقول لعامة الناس اللي هناك اللي هم محتارين، يقول لك ده الشيخ فلان والشيخ فلان، هم دول مشايخ الفتنة الان، هم دول اللي بيشعلوا قلوب الناس والعامة على انهم يقفوا ويلقون بهم الى التهلكة. الشيخ فوزي اللي بيقول ان عودة مرسي، ما هو عشان طلع الراجل لما تفضل اعتصام فطلع ان كلامه كذب، يقول لك من شك في عودة مرسي فقد شك في رب العزة والجلال. لما فوز السعيد يقول كده انت متوقع ايه يعني؟ ما هو رجل اصيب في رأسه بفيروس الاخوان واصبح الفيروس نشطا فأثر على كل اجزاء البدن، هيتحرك بنفس الطريق، واللي شبهه فلان واللي شبهه فلان، هؤلاء مفيرسون، عندهم فيروس مفيرس الاخوان. ولذلك احنا نقول والله أنا بقول لهم أي واحد إخوان يتصل الآن ويناقش لو كان الكلام ده مش عاجبه، قول لي نمت وجهة نظر واقنعنا بالحق، اقنعنا باللي بتعمله، كلمنا وقولنا ان انت على حق، اهلا وسهلا بيه، اتكلم اهلا وسهلا، واحنا نرد عليك الحجه بالحجه. انما تجعل الخروج، ما هو انت بتتكلم فيه دلوقتي، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اوصاف بتنطبق عليكم بحاجه فرهه على وضع الاخوان، حاربت الدنيا عشان اجل كرسي وعشان حكم، نفس منهج الخوارج. الرسول عليه السلام قال يقرؤون القران يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من رميه. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم، اللي هو جيش علي بن ابي طالب اللي معاه، ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. يعني لو تعلم الاجر اللي انت هتاخده في محاربة هؤلاء الخوارج، خوارج العصر اللي موجودين، يبقى هتقول خلاص كفاية عليا كده الاجر اللي هاخده، لان لو انا ما صليتش وصمت الاجر ده هيكفيني. لاتكلوا عن العمل، يعني مسألة ايه، اداء الطاعات وكده، يعني من كثرة الاجر او من عظم الاجر في محاربة هؤلاء. هو ده جهاد حقيقي، هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقوله، مشاني ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فدلوقتي انت بدل ما تقول للناس حاربوا الفكر الضال بتاع الاخوان، تيجي عايز توقف الناس مع الخوارج ضد الجيش. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو يعلم الجيش، الجيش اللي بيحارب خوارج العصر، شايفين المصطلح لو يعلم الايه، الجيش ده النص اللي ورد معانا. اتصال الاخ محمد من المغرب، اهلا وسهلا بك يا اخ محمد. يا اهلا وسهلا بك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بك. والله واعيد على ما قلت، ما يحدث في مصر الان يشبه ما وقع في هذا الحجاج بن يوسف الثقفي وابن الاشعث وموقف الحسن البصري من ذلك، من هذه الفتنة. لن يشارك الحسن البصري في الفتنة، صحيح يا شيخ؟ اتفضل، انا ما فهمتش ماذا تريد، اتفضل كمل كلامك. ما وقع، ما يحدث الان في مصر. نعم. مش به تماما ما وقع هذا الحجاج مثل الثقافي مع ابن الاشعث. انا قلت واضح. انت تقول ما يقع الان في مصر يشبه ما وقع مع الحجاج. مع ابن الاشعث. احنا بنقول ما يحدث الان في، اتفضل. كما هو معلوم ان الحجاج يوسف الثقفي كان طاغيا، وهناك من خرج مع ابن الاشعث فريق اخر وقاتلهم الحجاج يوسف الثقفي، لكن هناك من العلماء من لم يشارك في فتنه مثل الحسن البصري. يا اخي هذا الحجاج مع ان ما حدث منه كان طغيان وكان ظلم، لكن هو حاكم شرعي. نعم نعم. يعني الان ما انا بقول لك، انا بحسم المساله ازاي؟ لو انا وقفت مع الاخوان، خلينا نتكلم بجد كده، ما احنا كنا بنرى السمع والطاعه المرسي لما كان في الحكم والسلطه في ايده، وكنا لا نجيز الخروج عليه ولا نجيز لتمرد ولا غيرها ولا اي حد ان يخرج عليه، لان طالما ان الحكم في يده. طيب دلوقتي اصبح الحكم منزوع من المرسي وفي يد غيره، كنا نوافق او مش نوافق على هذه المساله؟ دي قضيه اصبح واقع، ما ينفعش، خلاص دي وقعت بقدر الله عز وجل. يبقى المفروض نرى السمع والطاعه للحكومه المتغلبه، والا ستسفك الدماء، ستسفك الدماء. فلو وقفنا الان وقلنا لا نوقف مع مرسي، كنا ننزل في الشوارع فسفكت دماء الملايين وحدثت فتنة لا حصر لها، هندخل في حرب أهلية. الذين تفضل فهمك، يعني الذين خرجوا مع ابن عشاء. طيب خلينا هو المسألة دلوقتي ايه، ما نتكلم كده بالراحة مع اي واحد اخواني عايز يتكلم. لو احنا وقفنا معاكم يا اخوان زي ما انتم عايزين عشان نرجع مرسي، فهل سيقبل الشعب المصري بعودة مرسي ولا بعودتكم؟ هتقول مش مهم يقبل، بس يبقى ايه، حاكم وفي ايده كل حاجه ورجعوه تاني. طب هو هيرجع بحيث يبقى شخشيخه في ايد المرشد؟ هتقولوا لا، هيبقى حاكم بجد. وهيحكم بالقوة زي ما دلوقتي بيسعوا في تونس وفي الـ وفي الـ في تركيا ان هم يمسكوا البلد بالحديد والنار، واي اعتصام ضدهم واي حد مظاهرة ضدهم مع ان الكلام ده مخالف الشرع بيقضوا عليها قضاء مبرما. خلي بالكم لو رجع مرسي وبقى رئيس، ها الشعب المصري هيسكت؟ الناس برضو هيخرجوا له. وغير كده كمان هيطبق الشرع لو رجع عشان يبين لكم ان انتوا كذبه. لو رجع ايه اللي هيحصل؟ ما هو احسب المساله كده، هقول لك يبقى برضه فيها سفك دماء وناس هينزلوا في الشوارع وهيعملوا كذا وكذا، احنا هنقول لهم ساعتها اللي بنقولكم دلوقتي. ده لو فرض ان مرسي رجع، يعني القضيه طالما ان الامر متوقف على الغلبه والتمكين ومشيئه ربنا سبحانه وتعالى في ان يعز من يشاء في الملك او يذل من يشاء ويحطه في السجن. يا اخي انت ليه بتعترض على حكمه ربنا سبحانه وتعالى؟ انا بقول لك دلوقتي مذهبهم مذهب خوارج، ما اطاعوا رب العزه والجلال، فضلوا يكذبوا على الناس 80 سنه يقولوا الاسلام هو الحل. 80 سنه بيضحكوا على خلق الله، ولما حكموا اهو بان. ده لو كنتوا انتوا فعلا دعاه اصلاح زي ما بتقولوا في السعوديه، احنا دعاه اصلاح، احذروا بقى من دعاه الاصلاح، دعاه الخوارج الجماعه اللي في السعوديه والشعب السعودي والشباب السعودي المسلم، دعاة خوارج بتوع الإصلاح دول تبع المنظومة الكبرى والمعقل الأكبر الخارج في العالم في قطر، ولاهم هناك في قطر، عائد القرن وعواد القرن وناصر العمر والعريفي وطارق السويدان والمجموعة اللي هناك دول ولاهم مش لبلدهم مش لحكومتهم الشرعية، لا هم ولاهم هناك للتنظيم العالمي اللي بتقوده قطر، معقل الخارج في العالم. فانتبهوا ايها الشباب، نصيحة بنقولها لكم خالصة لوجه الله، لا نبتغي منكم جزاء ولا شكورا. علي بن ابي طالب بيقول لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل. هو بيقول لهم فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟ لو سبناهم هيروحوا يولعوا في الشوارع وهيولعوا في الحكومات والمؤسسات وفي الناس وما يهمهمش بقى، يموت الناس ولا ما يموتوش، يموت ولا ما يموتوش ولا يهموا حاجة، يقول لك ده كافر ولعوا فيه. طب الشقة دي ارمي فيها مولوتوف، تنزل من الشباك تولع في اللي فيه، طالما ما وقفوش معانا يبقى كفار، احرقوهم ولعوا فيهم خلصوا عليهم. فعلم ابو طالب رفض وذهب وقتل منهم 1000 في ساعة. ما تقوليش بقى قنابل غاز ومقنابل غاز وبتاع، لسه جايين تفتكروا ان انتوا تتعاملوا مع اللي بيعتدي عليكم بالرصاص الحي عشان ايه؟ عشان المنظمات الدولية هم مش هيسيبوكم، استخدمتوا الغاز مش هيسيبوكم، استخدمتوا السلاح مش هيسيبوكم. طب خلاص يا اخي يبقى القضيه دلوقتي انت افعل ما يرضي الله عز وجل، ما تسيبش دابر لهؤلاء الخوارج خالص، يا اما يفوقوا ويرجعوا ويتقوا الله عز وجل في بلدهم وفي اهلهم وفي اناسهم، واللي يتحمل المسؤوليه هو اللي القى بنفسه التهلكه. فالقول الدماء تسال وريقت والدماء الاعتصام، طب واللي موديهم هناك في الشارع ايه؟ ايه اللي وديهم في الفتن اللي وقفوا فيها في الشوارع كده؟ ايه اللي مخليهم رايحين يعتصموا في رابعه ويقعدوا هناك يعملوا معسكر ودوله في شارع في اشاره يولعوا فيها المساجد ويحرقوا البلاد والعباد؟ وتقول لي لا اسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، والا يبقى في الحاله ديت راجل معتدي وبسفك الدماء ومش عارف ايه؟ ايه الميزان الاعوج بتاع الامريكان وبتاع الغرب والشرق وبتاع انصارهم من الاخوان اللي وقفوا مع الامريكان بقيادة الشيخ القرضاوي اللي بيقود التنظيم العالمي للإخوان المسلمين؟ الغريب في الأمر زي ما بنقول لكم الكلام، يقول لك ده انتوا الجماعة ده السيسي هو اللي عامل لأمريكا، ده لو كان عامل لأمريكا يا ابني زي ما انت بتقول ما كانش ده الحق. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه في شأن خوارج العصر، شأن الخوارج اللي هم خوارج العصر زيهم بالظبط، بيقول يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فبقى شيخ الإسلام عند القرضاوي أوباما، هو ده الشيخ بتاعه الأكبر اللي قاعد بنتظر منه النصر، اللي قاعد بقوله اتدخل يا رئيس المجتمع الدولي، اتدخل قسم مصر إلى أجزاء وشيع وأحزاب، اتدخل. هذا الرجل اللي بلغ من العمر عطية، اللي والله ما ألوم العلامة مقبل بن هادي الوادعي لما سمى كتابه إسكات الكلب العاوي يوسف القرضاوي، احنا كنا شايفين كلمة شديدة صراحة، لكن انا حلوم الشيخ مقبل ازاي اذا كان النبي عليه السلام قال هم كلاب النار، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما تقوليش لا دي حاجة تقلل من الاحترام، يبقى انت بتوصف النبي عليه الصلاة والسلام عليهم كلاب النار انه غلطان. يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نقول الكلام ده ونبتغي وجه رب العزة والجلال من هذه الكلمات. احنا عارفين ان قطر فلوسها كتير قوي، واللي يمدح مع قطر ويتكلم في حق قطر كويس بيبعتوله. صلاح سلطان شوف خد كام، صفوت حجازي خد قد ايه، عبد الرحمن البر الهبر اللي خدها عبد الرحمن البر من قطر ومن الإخوان، هي المسألة كلها هبر كده. هنا احنا محتاجين هبرة صغيرة ما احناش عارفين ايه. والله العظيم القناة محتاجة 6300 يورو عشان نكمل إيجار الشهر اللي جاي، 6300 يورو مش عارفين يجيبهم منين. ولو كنا احنا بننافق ولا بنقول للناس كلام علشان هما بيدونا، كانوا سدونا اجار اللي احنا عايشين فيه والمعاناه اللي بنعانيها كل شهر. لكن هي المساله مساله دين. فانا بقول لاي اخوان عايز يتكلم الان ويناقش، ناقش، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. اذا ما كانش اللي انتوا عليه هو الخروج بعينه في قتل اهل الاسلام وتدعون اهل الاوثان، تحافظوا. وغريب في الامر ان مراسل السي ان ان امبارح وهم بيفضوا الاعتصام، مراسل السي ان ان اكبر شبكه عالميه يهوديه في العالم امريكي، موجود فين؟ جوه ربع العدوي، وقاعد بيصور الصوره للامريكان هناك جوه ربع العدوي، معسكر هناك، مراسل شبكه السي ان ان، وقاعد بيصور واحد انضرب ولا واحد كذا، قاعد بيصور بقى على ان خلاص في قنص وفي ضرب وفي وجثث وبتاع. الجيش بقى جيش مفتري، والشرطه شرطه مفتريه، وبيصور القضيه على حسب. وقناه الجزيره اللي بتنقل، خلي بالكم، وسي ان ان بتنقل عن قناه الجزيره، بتنقل عن القنوات اللي بتنقل عنها، وبتوع حماس اللي معاهم قاعدين بينقلوا الصوره هناك علشان يبان هناك في الغرب ان الجيش سفك الدماء والشرطة سفكت الدماء وعملت كذا. يعني الشرطة تسيب البلد سايبة عشان خاطر الاعتصام ما تفضش وتقولي لا خليهم معتصمين؟ خسئتم والله خسئتم وأبعدكم الله عز وجل، وكل المكر بتاعكم سيبوء بالفشل، لأننا نعتصم بالله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير، لكن اللي حينتصر بأمريكا هي أضعف ما تكون، بالرغم من الأسلحة اللي عندها والحرب النجوم والقنابل الذرية والهيدروجينية والصواريخ الكروز ومكروز، كل الكلام ده لو كانوا هم رجالة كانوا عرفوا خلصوا نفسهم من العراق وأفغانستان. دلوقتي الأمريكان، الشعب الأمريكي، هو انتوا عايزين ايه غير مصلحتكم؟ فعيشوا ببلدكم وخليكم قاعدين. واحنا بنقول بالمساله فالتعاون اللي موجود بين الدول دي كلها والتبادل التجاري اللي موجود والحاجات ديت، ايه المطلوب غير ان انتوا تعيشوا في حالكم وابعدوا عننا؟ معانا مين يا ابني؟ اتفضل. من؟ دكتور محمد. اتفضل يا دكتور محمد، الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الدكتور؟ يا اهلا ومرحبا. احسن الله اليك. أعزك الله. والله يا دكتور محمود أنا والله في حيرة من أمري. ايام ما كان الدكتور محمود بيبين للناس شكل الاخوان من اكثر بعيد عن سنه عاب اكثر معاه. اي والله قبل الانتخابات وبعد الثوره القبيحه او ثوره الخراب 25 يناير كنت اقول ان الدكتور محمود بينتحر. كيف يهاجم تنظيم الاخوان وصل للحكم لكن الله سبحانه وتعالى عاقبك منهم واتى الله بيعاقبك منهم. اللهم امين. الناس يحتاجون دكتور الى فاهم صحيح الدين والله الناس في ليكوبه. يعني احنا العوام بتقول على ما يحدث الان شغل ارهاب وتطرف. التعصير العلمي الذي ينبغي ان يعمم ان هؤلاء خوارج وبغاه يجب ان يعاملوا بما يعامل به الخوارج. صدق. وانا دكتور اسمح لي ان اقول لحضرتك يعني ان الله سبحانه لا يأبى الا ان يكشف المتلونين دعاة الفتنه. فبعد ان مكث محمد حسان اسمح لي ان يعني اسقط الالقاب محمد حسان هذه المده الطويله في بيته اذ به يخرج ليظهر وجهه القبيح وينشر فسادا في الارض وانا اضم صوتي لصوت الاخ الذي تحدث وقال انه يجب ان يتهم يحاكم بتهمه الخيانه العظمى. نعم. كيف برجل كهذا يخرج يستعدي الجيش على قوادي ويقول انا يقتل الجيش؟ ومقابل سمعناها في اداره رابعه من يطالب بانشاء جيش حر. هؤلاء يا دكتور لابد ان يحاكموا بتهمه الخيانه العظمى. اسمح لي ان اقول لفضيلتك ان في مشكله لا لابد ان يعانيها العوام ان ما من انسان تربى على مائده الاخوان الا وهو مهلهل عقائديا غير منضبط لا اخلاقيا ولا عقائديا ولا سلوكيا. واليك بعض الادله. هذا القرضاوي لا اصلح الله ولا اعزه الله ولا رفع له رايه اللي هو الذي ينعق في قطر ويدل منها الفساد. انظر الى اخفاقاته والى فساده. يقول هذا الرجل وهذا منشوع على اليوتيوب عندما مات باب الفاتيكان يقول كان حبرا عظيما خدم ديانته بصدق. نسأل الله ان يرحمه رحمه واسعه. والسيسي اشوف يا دكتور محمد اي والله صدق. والسيسي الرجل المسلم الرجل اللي عينه مرسل للاسف يكفره ويستعد عليه. كمل يا دكتور محمد. يدعو على رجل نص قطعي ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. يقول نسأل الله ان يرحمهم. هذه اطرى من مطره. انظر مثلا الى الدكتور محمد مرسي رئيس السابق في حوار تلفزيوني مسجل وهو موجود على الانترنت واليوتيوب لمن يريد ان يتابع. يسأل هناك تخوف من العلمانيين والنصارى في مصر بعد وصول الاسلاميين. فقال ليس هناك فرق بين الاسلام والمسيحيه على الاطلاق. فتعجب المعلم كيف؟ قال والله لا فرق بيننا وبينهم في العقيده. فقط ساعتها الشيخ مصطفى العدوي يرد عليه ويعني يهاجم حرب مرسي وقتها. انظر الى مفتي الاخوان في مجلس الشعب عبد هذا المدعو الاستاذ عسكر عندما مات شنوده وقف يقول ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن. وقف الكتاتني يطالب من مجلس الشعب ان يقفوا دقيقه حذار على وجهه. اليوم يا دكتور في موقع اخوان اونلاين استطرد بعض الجهالات وبعض الاخفاقات العقائديه. رأيت أحد الذين يسألون يقولون هل يجوز أن نقف دليل أحداثك؟ انظر إلى مفتي الإخوان ماذا يقول؟ يقول مفتي الإخوان إن الوقوف دقيقة الكلام ده موجود على موقع إخوان أونلاين عشان ما حد يقول إحنا بنتكلم عن هؤلاء. يقول المفتي إنه يجوز الوقوف دقيقة أحداث على المسلم قولا واحدا إجماع أهل العلم إجماع من أهل العلم في قضية مجمع على أنه لا يجوز أصلا الوقوف دقيقة أحداث لأن هذا أصلا من شأن الكافرين والمبتدعة. ثم قال إن غير المسلم يجوز من باب قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ومن البر أن لا نظهر لهم أننا نحذرهم أو نغصبهم فنقف دقيقة أحداث. ده دين بالله عليك يا دكتور. هذا دين هذا تفصيل. والامثله اكثر اخيرا حتى لو قلت لحضرتك زميل لي في في في في في في, في الجامعه كان زميلنا في الدراسه. وايام كان كنا في الجامعه كان اكبر منظر ومدافع لاخوانه كان في اتحاد الطلبه. وكان كلما حدثناه عن الاخوان سأله يريد ان ياكل من امامه، راجل اخواني متعصب. من يومين ثلاثه كده سمعت له مداخله تلفزيونيه في قناه اخبار في قناه القناه الاولى المصريه. المذيع بتساله بصفه فيه، خلي بالك بصفه فيه هي فصل الخط. معلش يا ريت يا دكتور محمد تكمل معنا تاني، لكن هيا كان جزاك الله خير. هؤلاء هم المتلونون وهؤلاء شأنهم. مذهب الخوارج يعبث بدين الله عز وجل. مذهب واحد يقول لك الفيروس نشط في رأسه وفي ذهنه وفي قلبه وفي كبده حتى دمر كل خلاياه، فلا يستطيع أن يرى إلا ما ينطق به على لسانه فقط، اللي بيسوق الهوى، اللي بيسوق العمى، اللي بيسوق الشيطان قولا واحدا. لان يا اخي انت بتتكلم عن علي بن ابي طالب مثلا اللي هو مبشر بالجنه من اهل الجنه، فكيف تكفره؟ لكن خلاص كافر زي ما هو بيكفرونا دلوقتي، وبكفر بيقول لك كل من يؤيد الانقلاب على الشرعيه. الشرعيه ولا الشرع يا راجل؟ حرام عليك اللي بتعمله ده. طب ما انتم انقلبتم على كل الناس، واللي بيحصل دلوقتي كشف مخططكم اللي انتوا عملتوه في 25 يناير لما ركبتوا على الثوره بتاع الشباب اللي احنا بنقول ما هي الشرعيه ولا حاجه، كلكم على بعضكم بسبب هذه الفتن التي احدثتموها. لكن انتوا استغليتوا جهد الشباب الاخرين ونفذتوا المخطط الامريكي بتاعكم اللي انتوا متعاونين عليه من قبل ما تحصل الثورات على اساس تمسكوا الحكم. اتصال الاخ فارس من الغردقه. اتفضل يا اخي فارس. تعالى ازيك يا عم الشيخ؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا بيك، حياكم الله عليك وصحة وبركاته. والله مش الشيخ اللي بيكلمني ده. ايوه انا بكلمك اهو، اتفضل. لا بقول لك انا عايز اعرف فين دور الازهر ودار الافتاء ومشايخ الازهر وعلماء المسلمين. معلش قاعد الكلام مش واضح في كلامك، انا من السمع كويس. فين دور الازهر والعلماء المسلمين في اللي بيحصل في مصر ده؟ والله صدقت الدور ده اللي اتكلم انت في مولد الازهر. صدقت والله صدقت، ربنا يبارك فيه. فين دور الازهر؟ يطلع بقى يتكلم كده ايه؟ يطلع من جهود بتاعتهم، امال ازاي يا ربنا يعني فضل مع الناس قدام درجه من هذه؟ المفروض يطلع يوضح للناس. صدقت الازهر قاعد يتكلم بتصاريح من ورا الستاره. ما ينفعش يطلع الشيخ كده هاني مشايخ الازهر مجمع مسلمين مجمع جهود تقول اللي بيحصل ده حرام. فهم الناس احنا قاعدين دوامه مش عارفين ايه الصح والغلط. صدقت، احنا عايزين نفهم الصح من الغلط، ولذلك انا بقول لك انا اضم صوتي الى صوتك واطالب مجمع البحوث واطالب اهل العلم في الازهر واطالب شيخ الازهر بان يطلع يتكلم وبصراحه. دول خوارج ولا مش خوارج؟ فكرهم خوارج ولا مش خوارج؟ اللي بيستبيحوا دماء المسلمين دول خوارج ولا لا؟ اطلع قول للناس كلمه الحق. ما ينفعش تاخير البيان عن وقت الحاجه. امال انتوا دلوقتي ماسكين منصب وجامعه الازهر كلها على بعضها ساكته ليه؟ فين العلماء؟ اطلعوا اتكلموا. انصروا امتكم، انصروا دينكم، انصروا بلدكم. لا حول ولا قوه الا بالله. الراجل نفسه مش طايق. يعني القنوات اللي موجوده كلها دلوقتي اغلبها قنوات بتتكلم من منطلق وطني. الناس مش فاهمه دينها بتتكلم وخلاص على الاسلام بالفطره، وان كان عندهم مخالفات مالهاش اول ولا اخر. القنوات الاعلاميه اللي بتتكلموا عنها، قناه البصيره بنحاول نبين الرساله لان ده واجب الوقت ما ينفعش تاخيره. ما انا سهل ان انا اتكلم زي قناه نور الحكمه ولا القناه الثانيه بتاع امجاد اللي بيقول لك احنا مالناش دعوه. يا راجل امه بتقتل، اتكلم وبين، ابعد عن الفتنه صحيح بس بين الحق. طالما انت راجل عالم وتقدر تشوف مواقع الفتن وتشوف مين اللي على حق ومين على باطل تبصر الناس. هو ده اللي بيخلينا نقعد ثلاث ساعات الان مع الارهاق والتعب وضعف الامكانيات اللي عندنا، لكن لازم نقول ولازم نتكلم. الازهر ما بيطلعش يتكلم ليه؟ قنوات التلفزيون المصري ما بتجيبش شيخ الازهر غصب عنه ويطلع يتكلم ليه؟ علي جمعه ما بيطلعش يتكلم ليه؟ لا اله الا الله. يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. شوفوا بقى الرسول بيقول إيه، عشان بس الجماعة المتعاطفين بتوع العاطفة اللي بيقول لك إيه إحنا عايزين نكف دماء الشعب المصري. طب حب معانينا يا أخوي، الله يكرمك وبارك فيه، قول لي بتوع الإخوان يتلموا، قول لي خوارج العصر يتلموا، ابعد عننا قناة الجزيرة وأرفع، ابعد عن الناس دول والبلد تمشي تبقى كويسة. لا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لئن أدركتهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، زي ما قتلت عاد يقتلهم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هتقولوا بقى فين الرحمة والدماء اللي بتسال والدماء اللي بتسفك واللي مش عارف ايه واللي بتراق؟ سيبوهم بقى يعيسوا في الارض فساد، يطلعوا من ميدان يتحطوا في ميدان. ايه اللي بتعملوه دي؟ انتوا بتوقفوا في الميادين وتعملوا اعتصامات وقاعدين بالملايين، شهداء بالملايين، شغل البلو بتاع البلتاجي اللي هو وصلاح سلطان. انا عارف انت راجل دكتور محترم، تهزق نفسك التهزيق دي؟ ايه اللي بتعملوه دي؟ والله ما ادري ماذا تصنعون ببلادكم وماذا تصنعون بالمسلمين في مصر. اتقوا الله عز وجل. مين يا ابني معانا؟ الاخ حشمت، الاستاذ حشمت من اسيوط، اتفضل يا اخ حشمت. السلام عليكم يا فضيله الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا شيخ انا يعني صراحه متابعه القناه بتاعت حضرتك وتعلمنا الحمد لله العقيده بالنسبه للفكر الاقوال ما حدش كان يعرف عنها حاجه، فالمسلمين عامه من هم عايشين معانا يعني في البلد وما كانوش يعرفوا، كنا نسمع المشايخ اغلبهم، ففي مسلمين كثير غايبه طالع وراهم على اساس هو ده الفكر، ما هو ده نقطه الاسلام، وعايزك تفرد بس تعلم الناس ان الاخوان اللي هم دول مبايعين ومرتبطين ازاي على غير ما بتفكك ينقطع من دفع وراء الدين وعايز تنفر الدين، وممكن هم دول اللي يموتوا. ودليل ان الاخوان اللي هم القيادات واللي هم الجهات هربوا، والناس الجهات العاديه هي ثلاثه هربوا. صدقت والله هربوا يا اخي. النقطه الثانيه فضيله الشيخ، اغلب بعض الناس يتحدث ان فضيلتك بتتكلم وحدك وما معكش حد من العلماء. معانا ربنا يا اخي، لا لا اله الا الله. انت دلوقتي اقول لك ادله وقال الله وقال الرسول، هنعمل اكتر من كده؟ يعني ايه اللي هنعمله؟ اللي يقف معانا اهلا وسهلا. يعني العلماء طبعا اللي سمعنا عنهم فضيلتك اللي هم عرفناهم عن حديثهم في قضية واحدة اللي هي قضية أسماء الله الحسنى، واكتشفوا أمثال حسان وغيره. وين العلماء؟ العلماء السعوديين اللي هم العارفهم ما يعرفوش يتكلموا ودافعوا عن الإخوان، وعلماء السلف اللي هم المفروض في السعودية في السعودية في بعض بلاد المسلمين، مش لنا حظ عليهم احنا كمسلمين عايشين في في في, في مصر، ولا هم علمهم بس في السعودية وباقي العالم لا. مش احنا هم واحنا المفروض كل العلماء المفروض في اي فتنه في اي حاجه يتكلم يطلع. صحيح. العلماء اللي هم متحددين ما ظهروش على التلفزيون، التلفزيون حاليا اصبح حد عليهم اللي هم من بينين في الناس العامه اللي انا اتكلم يعني ما معيش ما الحمد لله شغال يعني ربنا فجبني في البيت ما عنديش وظيفه ولا حاجه، ففي ناس كثير عايزه تتعلم عايزه تفهم عايزه تتواصل. التلفزيون حاليا اصبح حد على العالم اللي هو قاعد يدرس لك الطالب وبتاع ما يدرينش البال عامة الناس. انا شحنت الوسيد وقرب اخلص منه الوسيد ولو خاوه ما اتصلش وحضرتك ممكن ما تكلمكش تاني. ففي ناس كثير على فكره. جزاك الله خير، رسالتك وصلت وانا سعيد والله بكلامك وبفهمك. وطبعا كون ان انا بتكلم لوحدي في القناه فده مش عيب ولا حاجه، يعني الحمد لله ان في قناه قائم فيها شخص بمفرده بنقول للناس. طبعا يا ابني عايز اوضح لك حاجه، محمد حسان كان بيحاربنا وما زال عامل ارهاب لكل المشايخ اللي كانوا تابعه، زي ما قلت لك مساله الفتوى والحرافيش اهو بان على حقيقته وبان كل اللي معاه، واحنا بنقول دلوقتي للناس احنا عمرنا ما حوشنا حد، بس احنا كنا بنشترط ان يجي يطلع يتكلم على المنهج، والمنهج بيبان صاحبه بدليله. ولك الحق لا يرى بالرجال، ما عاب الامام احمد بن حنبل ان يتكلم وحده ويقف لامه باسرها كانت على ضلال. يا اخي الفاضل، اللي بيحصل الان ابان للناس حقيقه الاخوان، ولذلك احنا بنقول المساله لابد ان توصف التوصيف الشرعي. يعني مساله زي الاقتراح اللي قاله الدكتور ادريس في ان الجامعه العربيه تجتمع ووزراء دخولية العربي يجتمعوا عشان يحطوا الإخوان على رأس قائمة الإرهاب، لا، كلمة إرهاب دي ما تنفعش، صنفوهم بالتصنيف الشرعي، نقول على قائمة الخوارج في العالم، نقول ده فكر خوارج، قطر دولة معقل الخوارج في العالم، على رأس الخوارج في العالم، أميرها هو أمير الخوارج اللي موجود في العالم، هو وقناته وبلده دول الخوارج بتوع العالم اللي بيلموا الإخوان بيحاولوا يخربوا البلدان في كل مكان ويفتتوا دول الإسلام قطعة قطعة إرضاء لعيون الأمريكان. كده نقدر نتعامل مع هؤلاء الناس. إنما تقول لي إرهاب، ما الإرهاب ده مصطلح عام، ممكن بلطج يبقى إرهابي، حفصله إزاي وعرف أميزه إزاي؟ لكن لما وصفهم بالتوصيف الشرعي، الرسول عليه السلام سمهم المارقة وسمهم كلاب النار وسمناهم بالخوارج، والحديث اللي رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب أنه سمع رسول الله عليه وسلم يقول اسمعهم وشوفوا اللي بيحصل الآن وممكن يحصل بكرة بعد صلاة الجمعة أو من الصبح بدري عشان تعملوا حسابكم. يعني الرسول بيقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، شباب مغيب كله، شوفوا اللي مسكين الرشاشات وشوفوا اللي بيجري هنا وهنا، ما تلاقيش واحد من قيادات الإخوان، تلاقيهم كلهم شباب صغير ضحكين عليهم، حتى الأطفال جايبينهم ملبسينهم الأكفان بيحتموا في النسوان. بيقول أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. أي والله أنت بتتكلم في إيه؟ أما حسن البنا اللي فيرس كل عقول الإخوان يقول لهم الإسلام دين ودولة فلازم من إقامة الدولة، فقعد حسن البنا يحلم مع الشيطان، وأحلام الشيطان جابت له قالت كل الناس دول كفار طالما زالت الخلافة، فتعالى نعمل إحنا خلافة، فقام عامل إيه؟ نسخة من الحكومات اللي موجودة في حكومات موازية وعين فيها الإخوان، محدش يعرف عنها حاجة، وسماها خلافة باطنية سرية، رئيسها المرشد العام في التنظيم العالمي، وكل دولة فيها إيه؟ نظام زي النظام الظاهر اللي حاكم البلاد. سفاهة في الأحلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يعني بيستدل بأفضل حاجة وردت في الكتاب والسنة، وبيستدل بالكتاب والسنة، يقولون من خير قول البرية، يتكلم كلام تحس ان الرجل ده بيتكلم باسم الإسلام ويأثر في العوام، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كذبة كذبة، يستدل بالإسلام ويستدل بعكسه قبل كده وقايل ضده، ويقول الكلمة ويقول عكسها في نفس الوقت، ويبقى له ظاهر ويبقى له باطل، ويكلمك ويكلم كده يعمل بقه شوية يعني خلي بالك ده كده وكده، زي ما كان مرسي بيضحك على الناس والإخوان بيضحكوا على الناس هم في الحكم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انت عايز بينا أكتر من كده؟ خوارج احنا نسميهم كده. فاللي انا عايز اقوله المعلومه الجديده اللي تضاف الان ان الخوارج دول كل اخواني يحملوا هذا الفيروس، طالما اخواني بيحمل الفيروس حسن البنا على طول، وما تقوليش اخوان بعنف ولا بلا عنف، كلهم شبه بعض، كلهم شبه بعض يحملون هذا الفيروس في عقولهم الا ان يتبرؤوا منه. هتقول لي العوة وسليم العوة اخواني مفيرس، أبو الفتوح مفيرس، لا يخدعنكم إنه ممكن يترشح ويبقى رئيس وكلام من ده. أنا بقول لكم هو ألا هل بلغت اللهم فاشهد البيان اللي واجب علينا بنقوله وبنتقي الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما حدش يقول أنت بتدعو إلى قتل الإخوان. أنا بقول الإخوان يتبرؤوا من فكر الخوارج، فإن أصروا على فكر الخوارج الذي سيقتلون به الناس فمن حق الناس أن يردوا عليهم، والرسول اللي أمرنا بكده قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. والله ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. شفت بقى لما يكون واحد بيتكلم بالبصيرة وبيتكلم بقال الله وقال الرسول، ربنا بيحميه وربنا بيكفيه وعنده البصيرة اللي يميز بين الحق والباطل. مين يرني معنا اتصال؟ الأخ حسن من المغرب. تفضل يا أخ حسن. السلام عليكم. طيب أعيد الحديث مرة تانية. سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. يعني دلوقتي الرسول قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، المبادئ لهم بالقتال طالما انت عرفت ان ده فكر خوارج. فأنا بقول الآن رسالة لكل الإخوان اللي موجودين في العالم، إذا لم تتبرأ من هذا الفكر النجس الفكر الخبيث اللي فيرس به حسن البنا عقولكم في جعل الإسلام بدل ما هو قائم على 5 أركان تحط مكانها كلمة حسن البنا الخيبان، يقولك الإسلام دين ودولة. يعني إيه لو سقطت الدولة مش في إسلام؟ يقولك ما فيش في إسلام. هو اللي بيحصل كده بالضبط، هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي احنا شايفينه. الإخوان بيحرقوا في البلد، كل البلد بقت كفرة عشان ما وافقتش مع الدولة اللي هي بتقيم الإسلام، دولة مرسي، دولة حسن البنا، دولة المرشد، دولة كمال الهلباوي اللي بيتلون فيها الآن وعايز يبان ان هو ضدهم. لا، تبرأ من حسن البنا وفكره. رسالة للهلباوي، احنا مش هنسيبك الا ان تتبرأ من هذا الفكر الخبيث. فانت كنت قاعد مع خمائني وبتتكلم على تدمير الشعوب العربية كلها، تبرأ من الخوارج العصر ومعقل الخوارج في العالم الحاضر الآن في قطر مع القرضاوي، تبرأ من فكر الضال كده نقبلك. إنما يجي في القنوات بتاعت الحكومة ويتكلم والناس متخيلة أن الإخوان فيه اتجاه كذا واتجاه، هو فكرهم كده، ده فكر حسن البنا اللي بتأسسوا عليه. يقولك نظام دولة ونظام مش عارف دولة معاصرة وما دولة معاصرة. ايه الدولة المعاصرة بتتكلم عنها؟ دولة حسن البنا ولا دولة قائمة على الكتاب والسنة؟ احنا عايزين نشوف دعاء الى الله عز وجل، مش جماعة تكفيرية خبيثة منبتة الان بيستبيحوا الدماء. والله النهاردة الواحد احس بالضيق الشديد بسبب ما يراه من افعال الاخوان. ايه ذنب الناس اللي في المحافظة عشان تروح تحرقوها كده؟ اقسام الشرطة تضربوها بالار بي جي يا قتلة، وتقول انا بدافع عن الاسلام. محمد حسان عايز الناس تقف معاه بالشكل ده ويقول للناس انزلوا للجيش انقلبوا على قادتكم وخربوا بلادكم عشان ايه ما تنصروش الظلمة؟ مين الظالم يا اخي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، فيكم ضيعتم الأمة وخربتم علينا الصورة المثلى التي كان فيها صورة الملتحي واللحية. الآن أنا لا أحسب محمد حسان يجرؤ أن هو يمشي في الشارع ولا ينزل في ميدان ولا ينزل في حتة من ال... قاعد في بيته كده. بل الواجب محاسبته بقى. أنا بقول لك والله الملفات المخفية بتاعته إحنا حتى الآن بنستحي أن إحنا نزعها، يعني حاجات يندى لها الجبين متسجلة بالصوت، لو زعناها على قناة البصيرة فضايح، بس احنا كنا بنسكت ونقول معلش ومعلش ومعلش ومعلش، واللي اتزع ما يجيش حاجة جنب المستخبي. حسبنا الله ونعم الوكيل، أسأتم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصنعتم أفعال المجرمين. جايين الوقت تتكلم وتقولوا لا ده انزلوا قاتلوا الجيش وقاتلوا الشرطة ووقفوا مع الشرعية. شرعية ايه انتوا بتتكلموا الوقت باسم شرعية؟ الجيش اللي هو تقول عليه والله ما خان ولا يخون ولا يمكن لجيش مصر انه يبقى خاين. لا حول ولا قوة الا بالله. اجتمعوا على علي بن أبي طالب وبقية الصحابة اللي هم تآمروا على قتلهم عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، وقالوا نأخذ منهم ثأر إخواننا. فابن ملجم بيقول أما أنا فأكفيكم علي بن أبي طالب، واحد اسمه البرك قال لهم أنا أكفيكم معاوية، وعمر بن بكر قال وأنا أكفيكم عمرو بن العاص، وتعاهدوا وتوافقوا إن ما فيش واحد ينقص هذا العهد حتى يقتل أو يموت دون هذا الأمر، زي ما بيحصل دلوقتي برضو، واقفين في الميادين شهداء بالملايين، وبعدين بقى إيه البجاحة بتاعتهم وصلت لدرجة تقولك إيه لو وزير الداخلية راجل يجي يفض الاعتصام، أهو الراجل طلع راجل أهو، وانت دلوقتي اللي هربان ومستخبي هنا وهناك بالتاج واللي معاه. القصد أنهم قتلوا علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب يعني مات بسبب هذا الرجل اللي هو ابن ملجم، لكن ده شأن الخوارج وأساليبهم. وفي أحاديث كثيرة صراحة يعني وردت، زي الحديث اللي رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه منه إن فيكم قوما يتعبدون فيدأبون حتى يعجب بهم الناس، وتعجبهم أنفسهم. اسمعوا تاني، قل إن فيكم قوما يتعبدون، صلاة والصوم وأوراد، وحسن البنا عامل لهم نظام متكامل بقى في الأوراد ونظام الصوفية بتاعته وبيع وشغلان، فيدأبون أي في العبادة حتى يعجب بهم الناس، وتعجبهم أنفسهم، يعني هم حتى نفسهم داخل فهم الغرور ان هم اللي صح والباقي غلط. وده الفيروس الكبير جدا لما ينشط قوي قوي بيصيب الاخوان بالغرور، ان هو اللي على حق وكله على باطل، ان هو اللي احق بالقياده والكله على باطل، ان هو اللي احق بالحكم وهو شايف الصح والباقي على باطل. والله ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام مش كلام. يتعبدون فيدأبون حتى يعجب بهم الايه الناس، وتعجبهم انفسهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه. شوف الحديث ده، لان انا كل ما اقرا انا بقول اقراوا عن الخوارج وشوفوا اللي كان بيحصل في رابعه العدويه على المنصه، وشوفوا توجيهات الناس واصرارهم ونظامهم. الرسول عليه السلام بيقول ايه؟ سيخرج قوم أحداث. شوفوا الشباب المغرر، الإخوان ما يجيبوش إلا العيال الصغيرين اللي في الإعدادي أو الثانوي، يدخلوهم الجماعة عشان يغيبوهم خالص. أحداث، أحداء، أشداء، تلاقي الواحد منهم بيحتد ويشتد لو واحد بس مس أو قال كلمة في الإخوان. ولذلك كان الله في عون اللي قاعد بيتفرج على قناة البصيرة من الإخوان المسلمين ده، لو كان بيتفرج يعني ما يطيقش يتفرج عشر دقايق ويتلاقي يا إما هو انفجر يا إما فجر التلفزيون قدامه أو قفل وقلب على قناة تانية. دي طبيعتهم، والحمد لله يعني طالما إن أنت عرفت يعني دي حالة من الحالات اللي لو أصابت شخص من الناس من الإخوان يعرف إن الفيروس موجود فيه. يعني عايز تعرف أنت إخواني تبع الخوارج في فكرك ولا لا، افتح قناة البصيرة واسمع محاضرة من المحاضرات دي، اللي لقيت نفسك بتغلي كده وعايز تكسر التلفزيون يبقى تعرف ان انت مصاب بفيروس اخواني فيروس، وان الفيروس ده بوظ لك الدنيا. فروح اعمل تحليل كده يا ابني ولا حاجة في معمل يعرف يكشف لك عدد الفيروسات بتاع الاخوان المسلمين اللي موجودة فيك، وشوف عددها لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى ان ده اخطر من يجي معمل البصيرة بيتكلمونه يجي معمل البصيرة يحللوا لك الفيروس ده يشوف فيه ايه. اخد بالك ازاي؟ سيخرج قوم أحداث أحداء أشداء. طيب ذليقة ألسنتهم بالقرآن، يعني بيقروا قرآن ولسانهم واخد على القرآن تمام، يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول فإذا لقيتموهم فأنيموهم، أنيموهم يعني بالقتل، وده اللي يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في الوقت أنا فسرت، لكن فأنيموهم احنا بنقول اهو، لو انت شفت واحد اخوان ماشي دلوقتي في الشارع بكرة شايل وراه على الموتوسيكل شوية كرتونة مليانة ازاز مولوتوف، امسكه ونيمه وكتفه ودي الشرطة، لان انت لو سبته هيدمر الدنيا. فأنيموهم ثم إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنه يؤجر قاتلهم. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ما جبتش حاجة من عندي إخواننا والله. أبو أمامة في رواية بيقول إيه، كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه، ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قلت لأبي أمامة أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا، ما حدثتكم هذا وصف الخوارج. فدلوقتي اللي احنا شايفينه واللي شايفه الشعب المصري واضح جدا جدا اللي حصل النهاردة من استباحة الدماء كده بالجملة، والشوارع اللي ماشي فيها الإخوان بيقتلوا اللي رايح واللي جاي، وقاعدين بيقتلوا في الشرطة وبيقتلوا في الأقسام ويولعوا في الأقسام ويحرقوا في المؤسسات ويعتدوا على البنوك ويحرقوا المكتبات ويحرقوا أي حاجة ما قبلهم، ولع. بانت الصفة والفيروس أثر وطلع عليكم أيها الكذبة المارقة يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. فاحنا بنقول بقى اللي هو بيتكلم بمنطق أوباما اللي الأخوان الوقت عاملينه شيخ الإسلام والقرضاوة عامله شيخ الإسلام، المرجع بتاعه شيخ الإسلام أوباما اللي هو إيه بيقول له تعال اتدخل ومزق مصر تمزيقا عشان ترجع مرسي على الكرسي. حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي اللي غيبوا منهم وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يتكاتفوا مع إخوانهم وأن يراعوا مصلحة أمتهم ومصلحة بلدهم، فإن المسألة مهما حدث من سفك الدماء ومهما حدث لابد أن تستقر البلاد. ونسأل الله أن يحفظ مصر ويحفظ أهلها وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا وحسناتكم. ولي رجاء من إخواننا طلاب العلم اللي هم وقفوا معانا وساعدونا في استمرار هذه القناة، القناة في احتياج إلى سداد مبلغ الإيجار وأوشك الشهر على الانتهاء، وإحنا في احتياج فعلا إلى هذا المبلغ اللي إحنا بنعلن عنه، لأن بقالنا فترة الناس طبعا عندهم حق إن هم يدعموش أي قناة إسلامية بسبب اللي شافوه من هؤلاء الضلال اللي أضل الأمة. لكن إحنا بنقول نسأل الله تبارك وتعالى يثبتنا، إحنا بنقول كلمة الحق في الإخوان بقالنا أكتر من سنة ونص. القناة في احتياج إلى 6300 يورو في إيجار الشهر، احنا بنقول كل شغلنا بنحتسب اجره لله عز وجل، ولا نريد جزاء ولا شكورا، انما نريد الاجر من الله عز وجل، بس عشان تستمر القناه ورساله توصل لمن يعلم من اهل الحق ممن وسع الله عليهم ان يساعد القناه، فوسائل التبرع القناه موجوده. فنسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم الى ما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.